السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حضراتكم is a very simple job. امتحان الكلينيكال عشان بس محدش يضحك عليك هو نظري مقنع. انتوا امتحنتوا يا جماعه، انتوا ناس كبار، فيك مش في البطنه، مش كان في ناس تقول لك ايه حالتك ايه؟ وروح سالك نظري. صح؟ ياما اهو في الجراحه كده برضه 50% من الناس دخلت حالتك ايه يا ابني؟ اتس اكيس ومش عارف رايت ليفت سايدد برايمري فاريكوسيل. تمام؟ بس كده اقوم سالك انا الفاريكوسيل بقى. قول لي الفاريكوسيل انواعه ايه؟ قول لي اسبابه ايه؟ قول لي عملياته ايه؟ قول لي الكومبليكيشن ايه؟ هل دي يا بنت؟ اتس ا كيس اوف سمبل مالتي نودولار جويت. انا قصدي ازاي؟ طب قول لي يا بنت ايه الجويت ايه انواعه ايه بتاع كده. لكن احنا الكلينيكال عندنا اسهل بكتير من بعض، فاهمين قصدي؟ بس لازم تو بيرفكت. لكن انت ما بتحسش انك كونفدنت في حاله غير لما تكون عارف النظري وعارف الكلينيكال، فاهم قصدي؟ طيب دلوقتي هنلاحظ حاجه، ان 95% من الكلينيكال سيرجري كله عباره عن سويلنجز. سويلنجز كله سويلنج. بص ثايرويد شيت ثايرويد سويلنج، ابدوم سويلنج، بريست سويلنج، فاهم قصدي ازاي؟ في لايبوما از سويلنج، ويش سيس از سويلنج. هتلاحظ هم اللي بيشيز سويلنج نوعين، شيت فاسكولار وشيت نيرف انجري. شيت الفاسكولار يا فاريكوز وسكي، يعني ثلاث حالات بس بره السويلنج اللي هي الاسكيميا والفاريكوز فيلز وال والنيرف انجري، ريديال نيرف والنا نيرف والحاجات دي. اذروايز كل عشان كده بناخد النهارده المذر شيت اللي هو السويلنج. النهارده مش هتبقى حصه يعني مش هخش في عمق الموضوع قوي. النهارده بس انا عايز اطلع الطالب بتاعي من الحصه عارف ايه الايتمز اوف ذا شيت. ساعات بدا طالب في اخر السنه وصل، تخيل الخيبه اللي احنا فيها، اقول له هاو تو انسبكت سويلنج، ما اعرفش. فاهم ازاي؟ هاو تو بالبيت سويلنج، ما يعرفش. وات ار ذا بونز يو لوك فور انسبكشن، مش حافظه يا راجل حتى ولو ايتم. فاهمين قصدي؟ تعالى نشوف كده القصه هتمشي ازاي. بص يا جماعه، شيت السويلنج هو نفسه هيمشي على الفريم بتاعنا زي اللي خدتوه في البطنه بالظبط. اي شيت في الدنيا المذر فريم بتاعنا بيتكون من بيرسونال هيستوري، بعد كده كومبلين هيستوري بريزنت النس، باست هيستوري، فاميلي هيستوري، جنرال اكزامينيشن، اند لوكال اكزامينيشن. فاينالي في اخر حته احنا بناخد الشيت ده ليه؟ ايه الهدف من الشيت؟ ليه بناخد الشيت بتاعنا؟ بناخد الشيت يا جماعه عشان نوصل في الاخر الى وات وي كول بروفيشنال دايجنوزس، الى وات وي كول بروفيشنال دايجنوزس، تشخيص مبدئي. مش الطب ماشي كده؟ الطب ناخد عن هيستوري اكزامين زي ما خدته في البطن، هو تشخيص عام في البطن، في الانفوزم، في الرمد، في النساء، هو الدايجنوز واحد. تاخد هيستوري من عيان، تعمل جنرال اكزامينشن ولوكال، توصل لوات وي كول بروفيشنال دايجنوزس. بعد كده بنعمل انفستيجيشنز تو ريتش ا ديفينيتيف دايجنوزس. هو ده الطب بني على كده. فالدايجنوزس بتاعك في الحاله هو لازم يكون كامل، لان ده عنوانك. عنوانك يعني ايه؟ حالتك ايه يا ابني؟ كان طالب احمد ناخد ايه؟ حالتي هرنيا. هرنيا عامل كده هرنيا يا ابني، اسمها رايت سايد ريديوسبل اوبليكينج وين الهرنيا، ها بارشالي ريديوسبل بار امبليكال هرنيا، ها حالتك ايه؟ لايبوم. حتى لايبوما اعمل لك كده. تمام، it is a case of subcutaneous lipoma in the middle of the front of the right side. يعني خلاص الكلام، يبقى التشخيص كامل وما كامل الا الله. التشخيص الكامل يشمل اربع حاجات: ايديولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال اسوشيتد كونديشن. ايديولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال اسوشيتد كونديشن. طبعا امس باكل الصدفه، انتوا بس يعني اعملوا اللي انا بقول لكم عليه، تبقوا هتطلعوا الاول على الدفعه. كل حالة هناخدها هقول لكم ازاي تقول تشخيص، يعني قصدي يو ويل نوت كريت. فاهمين قصدي؟ انا هناخد كل حالات الجراحة واحدة واحدة، هعلمك ازاي لما واحد يقول لك شخص حتى الفاريكوز فينز ازاي؟ يعني عايزين ست نقط. شخص هيرنيا ازاي؟ عايزين اربع نقط. الثيرويد ازاي؟ عايزين ثلاث نقط. فاهمين؟ يعني قصدي في كل حالة هناخدها انديفيدوال هقول لك التشخيص تقال ازاي؟ تلتزم بيها بس بعد اذنك. ماشي حضرتك؟ يبقى الهدف من الشيت ان اوصل للبروفيشنال دايجنوز. تعالى بقى ناخد الشيت بتاعنا. نمره واحد بناخد وات وي كول بيرسونال هيستوري. ايه البيرسونال هيستوري ده؟ البيرسونال هيستوري ده يا اخي بيتكون من سبع نقط، فاهمين قصدك؟ سبع نقط. ايه السبع نقط دولت؟ اللي هم نيم، زي البط نيم، ايج، سكس، اوكيوبيشن، ريزيدنس، سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس، ولو كانت ست لاست منسترال بيريود. فاهمين قصدي؟ دولت السبع نقط. وصيتي ليكوا ايه؟ يعني ايه كلمه وصيتي ليكوا ايه؟ يعني قصدي ايه الغلطات كطريقه شرح، يعني لما اقول لكم وصيتي ليكوا ايه الغلطات اللي الطالب بتغلطها في الامتحان؟ لا شو الطالب بيغلطوه؟ ان الطالب يقوله مقطع، يعني ايه الوصيه؟ تقولها باراجراف، يعني مثلا طالب اهبل عايز ياخد درجه زي الزفت يقول لي ايه؟ اقول له قول لي يا ابني اقرا لي الشيت. خلي بالك الاكزامينر اللي في بدايه اللجنه يقول لك حالتك ايه؟ ده اكزامينر جدع عايز الدرجات. يقول لك اقرا لي الشيت يبقى غلس. طبعا اقرا الشيت يعني ايه؟ يعني عايز يشوف غلطاتك. يعني كل كلمه بتغلطك بقى، فاهم قصدي؟ وغلط جرامر وفيرب تو بي وقاعده اف، هتشتغل لك في الازرق بقى. فاهم طبعا يعني دي اسمك ايه؟ هديل. هديل الحمام، مش هو ده؟ هديل. لو واحد قال لي دكتور ياسر امتحن هديل لغايه ما تخاف عيط، سهله جدا. انت بتمتحن معانا دكتوراه في الماده دي. دكتوراه شهاده قويه جدا. انت لسه معاك ثانويه عامه يا توتو. انت لو قلت لي امسك هديل اديها صفر في البيسر هيستوري بس اقدر. قول لي بص ما تخليهاش توصل للكومبليت. يعني قال لي امسك هديل اديها صفر وخليها تعيط في البيسر هيستوري بس. يا خبر ابيض، سهله جدا. سهله جدا. فاهمين قصدي ازاي؟ ان كل نقطه تقولها اسمها غلط. غلط بس بتلاقي انها اصلا اسمها غلط. هي اسمها هدير وليس هديل. دي حصلت لي. مش شفت ازاي؟ اما بقول لك هدير ده صوت جامد قوي. هدير ده صوت بسيط قوي، شفت ازاي؟ اسمك فرق 100%. هدير ده صوت دوشه جامد، هدير صوت بتاع الحمام ده. حسبت لك انك هدير ولست هدير. باباك اسمه ايه؟ محمد. مين اللي قال كده؟ احمد. فاهم؟ واحمد هو محمد هو محمود في الاخر. يعني هغلطك هغلطك، انت فاهم قصدي ازاي؟ فهمت قصدي؟ فيجي بقى الراجل يقول لك ايه؟ اقرا لي هذا الشيء. في طالب بقى عنده ريكتس. ريكتس يعني من اول ايه؟ يعني ايه؟ هو واقع لوحده، يعني عايز اقول يعني مثلا زي ما بيقول ايه؟ والنبي خلي هديل تعيط. يلا يا ريشيت هتعيط، اقول له والله ما لمستهاش. يعني قصدي هي عيطت سبونتينيوس، انت فاهم؟ اول نفس الكلام. يلا يا ابني اقرا لي الشيء. يروح قايل لك ايه؟ اقرا لي الشيء. يقول لك مي زلير. الدخله زباله قوي. علي عبد العزيز محمد. الايش؟ 6 years. الريزيدنس از ليفنج ان شبرا. الورك هيز ا كاربنتر. الماريتال ستيتس. حد يعمل كده؟ هنا بيجي واد جدع يقول لي ايه؟ يا الشيت ياد. بص بص هي نفس الكلام بس بقول لك ايه؟ ميل بيشا 2 ده علي عبد العزيز محمد 6 years old living in Chopra working as a carpenter married since 20 years and is having 3 children smoking 10 cigarettes per day for the last 10 years. يبقى دايما تقول ايه؟ قول معايا ها؟ تقول ايه؟ وان باراجراف. يبقى دايما وصلت لك تقول ايه؟ وان باراجراف. بصوا معايا. يبقى ده يتقال ايه؟ وان باراجراف بس. يبقى ما اقول ايه؟ من بيشرت نيم لعلي عبد العزيز محمد 6 years old living in Chopra working as a carpenter married since 20 years and having 3 children ومش عارف smoking 10 cigarettes per day for the last 20 years. نيجي بعد كده الكومبلينت. بص بقى ده سبع نقط، الكومبلينت اربع نقط. ازاي بنقول بص بينفول ولا بينلس زائد كلمه swelling زائد السايت زائد الديوريشن. دايما في الكلينيكال بحب ادي انا ايه؟ اكزامبلز. ملك استكل. والله يا دكتور ياسر حسيت كان كويس صدر اليمين. بتوجعك؟ هنجيب عينين من الحصه الجايه واوريك، لكن دلوقتي بنقول كده كاني بكلم عيانة برضه. هو الكلينيكال يتعلم كده. فاهم قصدي؟ ملك استكل وانا بستحمى لقيت كان كويس صدر اليمين ده حضرتك. بتوجعك حضرتك؟ لا والله يا دكتور. بلد دي يا مدام، بلد اسمه خلاص بيلس سويلنج ان ذا رايت بريست اوف وان ويك ديوريشن. مالك يا ابني؟ يا باشا وانا بشطت فلقيت خصه اليمين ورا. توجعك؟ اه يا بيه بتوجعني. بلا دي بلا يومين. بين فور سويلنج ان ذا رايت تيستس اوف تو دايز ديوريشن. زي ما يكون. ايه بقى؟ ما فيش اختراع. بين فور كلينيكال سيرجري از فيري سمبل. فيري سمبل، فاهمين؟ بين فور ولا بيلس زي كلمه سويلنج زائد السايت زائد الديوريشن. بيلس سويلنج ان ذا رايت بريست اوف 1 مانث ديوريشن. مالك استكل عندي ورم في رقبتي. بيوجعك؟ لا، بقاله قد ايه؟ 3 ايام. بينلس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرونت اوف ذا نيك اوف 3 دايز ديوريشن. خلاص سهله قوي، اربع كلمات. وصيتي ليكوا ايه؟ الوصية حاجتين تقولها impatient all words، رقم اتنين avoid multiple complaints تاخد الموست distressing. يعني ايه الكلام ده؟ impatient طبعا كان مش خطير عصب بس الطب ما بتغيرش، ما دي قواعد الطب. يعني بعد ايه؟ اصل انا رجعت دم vomited blood، اصل انا كحيت دم العيان عمل coughing of blood، انا عندي اصلي بالبديش اقول awareness of heart beats. الدكتور انا عندي صعوبه في البلع او difficulty in swallowing، ما قلتش dysphagia. يعني you are not allowed to use a medical term. يعني زي ما قال واقول لك ايه، انا عندي بس جروين بتاع الانجوينال سوالي، واحد يجي في فخذي من فوق، هو الانجوينال ريجون هو الفخذي من فوق خلاص، in the right upper side زي ما قال. فواحد يعبر عن انجوينال يقول لك ايه، في فخذي من بطني من تحت، in the right lower، هي نفس المنطقه، واحد يجي فخذي من فوق تقول لك لا دي بطني من تحت. واحد يقول لك ايه، انجوينال هيرن عندي ورم فيه خن الورك. ايه ابرت سؤال الترم ده؟ في خن الورك. يعني ايه خن الورك بالعربي؟ تخيل دي لغه عربيه فصيحه، انت عارف عارفها كده لغه دارجه، يعني جروين. اكسيف النهارده في قاموسها كلمه جروين، جي ار او اي ان، مكتوب دي لغه عربيه فصيحه. بالعكس ده بيقول لك خن الورك، هو بيستخدم الكلمه العربيه الفصيحه لهذا المكان. فاهمين؟ افتح قاموس جروين جي ار او اي ان، تلاقي ترجمتها خن الورك. اسمها كده، فبالعكس اللي بيقول لك كده هو بيجيب الكلمه العربيه الصحيحه للانجوينال ريجون. خلي بالك لفظ انجوينال ده لفظ طبي. يعني مثلا عارف لو جه واحد انجليزي في حياتي تقول له يو هاف ان انجوينال هيرنيا، وات انجوينال؟ ما يعرفش ان دي اسمها انجوينال. انجوينال ميديكال تيرم لاتن، احنا عارفه كدكاتره. رجل الشارع الانجليزي ما يعرفوش، اما رجل الشارع بيسمى المنطقه دي عندهم في انجلترا بتاع جروين. يعني الكلمه الدارجه لانجوينال، انجوينال كلمه طبيه، جروين يعني لما اجي استخدم جروين لا ده مش مصطلح طبي. جروين هي انت فاهم قصدي، هي المصطلح البلدي لكلمة انجوين. إذا ما تزعجش نفسك، يعني عبر عن الانجوين ازاي؟ قال لك فخدي من فوق، بتكتب فخدي من فوق. قال لك بطن ده، اكتب بطن ده. قال لك في خون الورك، اكتب جروي اللي هي خون الورك. ده بس فهمت قصدي ازاي؟ يبقى إذا يعني أرجوكي أنت ترانسليتور. زي ما قال هو قال أنا أرابيك ترانسليت إن إنجلش. أز إت إز. أنت فهمت قصدي أقول إيه؟ ولا تكتب. رقم اثنين افويد مالتيبل كومبلينتس. ايه افويد مالتيبل كومبلينتس اللي انا بقولها دي؟ يعني بص اقول لك قصدي ايه افويد مالتيبل كومبلينتس دي. بص فضل العيان جماعه اخوانا الاعزاء، بقول لها عيانه عندها سيرتوكسكوز، فانا بقول لها خير يا عجه مما تشتكين. قالت لي اصل انا يا ابني بص انا بحطه في البطن، انا بدي اكزامبل من اللي عارفينها في البطن، رقبتي ورمت ولقيت نفسي باكل كتير وبخس وده بترتعش، حاجه بتقع من ايدي وقلبي بيرفرف وعندي اسهال وعندي كسر في التبول وانا جعزت لبره بشوف الحاجات دي. ده حكيت السندروم، مش هم اقول انا هقول كل الكلام ده كومبليت، اروح بقى اخش على الاكزامنر بقى اقول له زير از اسيون الجنزال وبرت اسوشيتد ويز ضيع اسوشيتد ويز هتشغل لي على التخفيف العظام اسوشيتد ويز لوز بوينت اسوشيتد ويز انتوليرانت اسوشيتد ويز الارض ده عصب. طب اعمل ايه؟ يقول لك العيله بتتكلم يا باشا، هي قالت لي بيه كومبليت، طب اعمل لها ايه؟ لا يبقى انت عارف تاخد شيت. اقول لها يا حاجه كلامك مظبوط، ارجوك ايه اللي تعبك في دول اكتر حاجه؟ بص بقى ايوه الموست ستريس حضرتك كل دول تعبين، اكتر حاجه من دول خليت تكشف النهارده. طب بصراحه اكتر حاجه قلت الورم ده، يبقى ده الكومبليت. فهمت ده والباقي تحطه بريزنت إلنس. لكن ما تجيش تحكي لي ايه 16 سمبتوم تقول مضايقني احطهم لي 16 كومبليت، تاخد الموست ستريس فاهمين، والباقيين تحطهم في البريزنت تنس. ماشي حضرات؟ يبقى عندنا ايه اربع حاجات ونقول ايه امبيشنت اول ووردز، رقم اثنين دونت يوز ميديكال تيرمز اي مين، وناخد الموست ستريس. نيجي على الهيستوري بريزنت تنس، نقول العيان ايه اخر مره كنت كويس امتى واحكي لي، ليت ذا بيشنت تو تيل هيز ستوري. لكن هتسيبه يحكي كده والامتحان له تايم ليميت، بنعمله ليدنج كويستشنز. في عيادتي اي كان جيف هيم تشانس ان هو يحكي زي ما عايز، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن في الامتحان انا بقول له اخر مره كنت كويس امتى واحكي لي، اقوم لقطه على طول بشويه ليدنج كويستشن عشان ايه اخلص الليله واخلص. كان غلطان. بص بقى الهيستوري بريزنت النس يا جميل 8 نقط. بص onset course duration زائد كلمة بوسي. بص بقى onset course duration زائد بوسي قصدي بيهم ايه؟ بص ثمان كلمات onset course duration بوسي pain other swellings other systems cause and effect. قصدي تبوس يعني عشان باختصار بس لطيف. يبقى اي ورم يسالوا ايه اونس تو كورس دوريشن اللي هي بيسموها اناليسيس اوف ذا كومبلين. زي كلمه بوسي زي كلمه ايه بوسي دي اختصار بين other swellings other systems cause and effect بين other swellings other systems cause and effect. ماشي حضرات نيجي واحده واحده كده مع بعض. بص وفي ده في طلبه شوفوا انتوا بلغتوا من العمر ارزلوا وبقيتوا اكبر طلبه في مصر. اه والله. وذاك قول لي يا واد ازاي تسال عن الانس ما تعرفوش ايه. طب قولي الانس يعني ايه يا دكتوره بلغه؟ بتقولي العين ازاي؟ بدات تشتكي وشفت ازاي خالص. وديكم جبت في سنه خمسه وجاي يكلمني عن البدايه. انت بتصور فيلم يوسف شاهين جدا البدايه زيت سبع الأنس. الأنس يعني ايه؟ في البطن ده البطن ده دوب حس على الأنس. يقول لك دراماتيك أنس وأكيوت أنس وإنسيديوس أنس وجراديوال أنس وكرونيك أنس ونص أكيوت وخمس أكيوت ورغي البطن. مش كده أنا غلطان؟ موضوع بدمك ازاي؟ لا هي كلمة أنس دي خايبين هي ترجمتها في الطب. أنا زعلان منكم بيتكم تقيل. It is. نعم. It was the كلام كبير قوي. أنا ما لحقتش ألحق. بتقول يا. يا نهار اسود. طيب required to see a complete picture. حاسس الموضوع كبير زيادة عن اللزوم. يا أنا خايبين الـ onset يعني mode of discovery. أنا اكتشفت الورم إزاي؟ إيه بقى فيه إيه؟ onset يعني الـ mode of discovery. بتسأل زي بالعربي بيسأل الكلام ده على فكرة مش بهزر بيتسأل. يقول لك انت بتسأل عن ازاي اكتشفت الورم ازاي بس كده. بتسأل ايه اكتشفت الورم. انست ترجمتها في الطب يا حضرات مش اللي انت قلته حضرتك ده اسمها المود اوف ديسكفري. هاو ذا بيشنت ديسكفرد هيز ديزيز. يقول لك والله ده ساعات بيحصل مسخرة في الامتحان. وقال لك ايه واحد قريبي قال لي ده مرة طالع معاك في كمان بلد. اه ده واحد 16 سنه شاب برضه تحف كتير قوي. فواحد كده تحف يعني التحف دي حاجه مدح ولا ذم؟ مدح. اه تحفه نادره يعني بتتحط في اللوفر يعني عيال كده ريكوردد باسلوب حاجات. بيقول لي واحد قريبه قال له فهو بقى ايه واخد بقى في البطن ايه ان الانست بي دراماتيك اكيوت سب اكيوت كرونيك انسيديوس جراديوال. واحد قريبه قال له تطلع ايه في دول؟ فهو عايز يجيب لها لفظ ايه من ال يجيب لها لفظ من ال لفظ من ال لفظ من ال من الكتاب يعني بتاع اسامه عايز يجيب لها لفظ. فالواد دمه غريب بيقول للعيان ايه؟ بيقول له ايه اكتشفت الكلام ده اسامه كده. فبقول له اكتشفتها ازاي؟ قال له واحد قريب قال لي وهي تطلع دي اكيوت ولا كرونيك؟ سميها ايه دي؟ قال له قول لي بقى قريبك قال لك ايه؟ قال له قريبي هو اللي كان قاعد شاف قال لي في رقبتك دي. قال له قال لك ايه؟ ايه اللي في رقبتك دي؟ تبقى اكيوت ولا ايه اللي في رقبتك؟ فاهم ايه؟ فعايز انا فاهم ازاي؟ يعني في الدولة ايه اللي في رقبتك دي تبقى ايه؟ اكيوت. لكن ايه؟ ايه اللي في رقبتك؟ تبقى كرونيك. يقول لك ايه في رقبتك دي؟ تبقى دي دراماتيك بقى. ايه في رقبتك دي؟ حصل والله حصل. ده راجل سكيزوفرين ده كده مالتي بي هوسبيتالايز. ده عايز انتي ديبريسنس وعايز حاجات بقى تلعب في الكيمستري بتاعت اللي فوق دي. ولا انا غلطان يا ريس؟ سي اس اف عايز حاجه تظبط فوق ان غالبا مكانه يورين ولا فزي ما بقول في ناس كده بيحصل تستخدم اليوريتر والسنترال كمان بتاع سباينال كورد. فابتدي البول يخش على البرين فتلاقي مخه كله بقى يورينيفرس يعني. تمام؟ اقول لك بقى تريح نفسك ازاي بقى النصيحه من اخوك يادر. اي قصه تتحكي لك تقول اكسيدنتال. يا واحد بيقول لك ايه؟ واحد بيقول لك ايه؟ ده في واحد كان عنده ليبومه كده بيقول له شفتها ازاي؟ قال له انا بتوضى. قول له ده اعمل ايه؟ وانا بوضوء بالانجليزي يعني ايه؟ انت بتكتبها ايه؟ اتوضى. قال له اكتبها بوشنج هاند عادي عادي يعني. طب وليه انت عمال تترجم؟ سواء بيقول ايه وانا بتوضى ليه؟ وانا بشطف ايه وانا الشطه دي من الجزء ده ده بقول ده ليه تعب نفسك قوي كده يا ابني. بص واحد قريب قال لي واحد ايه واحدة تقول لك وأنا بعمل مكياج في المراية شوف ده، تقول لك while standing before my mirror doing her makeup putting rouge ajour and putting كريم أساس وفندو ده ومش هتشتغل وكده. فاهمين؟ يا عم أنت مالك ومال الكلام ده كله؟ هي كل ده أكسدنت. تقول واحد يقرا بحط ده، احنا بتقول لك مكياج ولا بتستخدم مكياج ايه وريني كده، ما بتعملش حط مكياج، ممكن اعمل لك مكياج انا. بص يا باشا كل حاجه تتقال اسمها ايه؟ اكسيدنت. يقول لك واحد قريب قال شفتها في المرايه بالصدفه وانا بحلق دقني، كنت بتوضى، كنت بستحمى، كل ده تسيغه ايه؟ ده تقول لي بستحمى ومش بستحمى وطشت قال لي يا حلو قال لي مش بستحمى. فاهمين؟ تقول له يا ريس اكسيدنت. فبص بقى خلاص الكلام ده كويس، 99.9 بيبقى ايه؟ اكسيدنتال. بارك الله فيك. ماشي حضرات بصوا بقى اخوان، اللهم صل على سيدنا محمد واله. يبقى ده الانس الكورس يعني ايه؟ الورق دي سهله بقى، الكورس دي سهله، الورق بيزيد ولا يقل ولا ثابت ولا متارجع؟ دايما الكورس حاجه من اربعه، يا حاجه بروجريسيف زي المالجنت تيومرز، يا حاجه ريجريسيف زي الانفلاميشن يبتدي الاول وبعدين يفش، يا اما حاجه ستيشنري زي البنان تيومر، او حاجه فلكتويتنج زي الهرنيا بتطلع وتنزل وتطلع وتخش وتطلع وتخش. إذا إخواني الأعزاء بص بقى عندنا مثلا الأونست والكورس والديوريشن. الأونست يعني اكتشفت الورم إزاي؟ أنا حس النهارده حس فيري سيمبل، بس تخيل أهم حس في الكلينيكا بتاع النهارده ليه فريم؟ لسه حس جاي نلغي أكتر كل مرة إني أزود الدوز بطلع على ديسيندينج معاك اسمها إيه دي؟ كده أسيندينج إيه نطلع كده إيه؟ بقول لك هطلع معاكم ديسيندينج ها؟ أطلع معاكم إيه؟ ascending يعني سيبنا سيبنا بس عشان ما نعملكش تخمه بالمعلومه. احنا عايزين النهارده بس ايه؟ اونست كوز ديوريشن، اسهل اونست مود اوف ديسكفري. يا سلام النهارده انا عايز كده بس، يبقى انت كده عسل قوي. الكورس الورم بيزيد ولا يقل ولا ثابت ولا بيزيد ويقل متارجع. الديوريشن باله قد ايه؟ سالت النهارده في التقوى سؤال ولا واحد رد على حاجه تكس. طب ردوا عليه بقى ماشي في المجموعه دي ها؟ انا قلت الديوريشن مرتين صح؟ مره في الكومبلينت مرة بريزنت صح؟ هي دي وهي دي ولا غيرها؟ فالسؤال بسيب شوفوا بالنص كده. أنا قلت الكومبلينت بناخده إزاي في أي سويلينج؟ بقول بينفول ولا بيلس؟ زي بكلمة سويلينج زي السايد زي الديوريشن. أدي أربع حاجات. فرجعت في الهيستو بقول لك أمسد وكورس وديوريشن. لفظ ديوريشن اتقال توايس مش كده أنا غلطان؟ هل ده هو ده ولا مختلف؟ على حسب مش عايز حد يشرح لي أنا. على حسب هو ده ولا مختلف؟ مختلف غلط على حسب هو هو؟ على حسب غلط على حسب السويلينج ولا يعني لو نفس السيمتوم هيبقى نفس الديوريشن على حسب حسب ايه طيب ما تقول على حسب على حسب وداد قلبي يا ابوي حسب الكومبليت حسب الكومبليت كده يا عيال ايه الكلام مش حاجه ده اقول لكم الاجابه انا بس جماعه يعني دول متفقين هم ولا دول اسبنه مختلفه؟ على راي يسرى يا اختي كده ينفع كده ينفع كلمه يسرى دي بحبها جدا في الشرق ليه؟ لان يسرى لقيتها في فيلم قالت حاجه جميله مش عارف كان بيقول لها ايه جميل ده قالت لها قالت له يا اختي كده ينفع وكده ينفع فما بقول لك ايه هم الزمانين دول مختلفين ولا متفقين؟ يبقى ايه الرد؟ كده ينفع جدع يا اختي لا يا اختي لازم ايوه لازم يا اختي وتدوس على الشي كده بص ايوه كده يا اختي كده ينفع وكده ينفع طب بص لازم اقنعك ما بحبش انا الشرح المجرد ده يعني لانك انا واثق انتوا سمعتوا الاجابه لكن مش فاهمين ابعادها عشان افهمك ابعادها في الكلينيك اديك اكزامبل يعني ايه هدي لكم دكتور ياسر من فضلك طب قول لي كده يعني اكزامبل لعيان عنده الاثنين زي بعض وعيان الاثنين مختلفين اقول لك كده جات لي واحدة ست عندها سيروت سودا. خير يا حاج؟ بص ده اسمه كلام العين ده، أنا بتكلم كأني عيانة بتكلمها معاك. خير يا حاج؟ والله يا ابني أنا عندي ورم في رقبتي هنا. بيوجعك يا حاج؟ لا والله يا ابني. بقاله إيه؟ دي ست كنت بقاله أسبوع. طب قبل أسبوع قلت له مش عندها خالص. قبل أسبوع زي الفل، ده لقيتها بكام أسبوع. كده الكومبلينت والبريزنس الاثنين من أسبوع. يعني الكومبلينت بدأ من أسبوع والبريزنس من أسبوع. أدي كده اتفقوا أهو، بقت هنا 7 دايز وهنا 7 دايز. حاجة ثانية. خير يا حاج عندي ورم يدي في رقبتي هي نفس العيله بس هتختلف وده بقى له قد ايه؟ يوه ده من 20 سنه ابا اصحى اصحى بص ده من 20 سنه يا ابني طب انا ده خلاص مفيش كومبلين من 20 سنه ولا يا حاج طب لما من 20 سنه جبتني المغطى ليه؟ يعني ماشي معاها زي ما بتقول. مش حضرتك لما من 20 سنه كان ده بتقولي من سنه 97 بقى 98 ولا 99 حاجه زي كده ولا 8 انا عارف 20 سنه خالص 97 ايا كان. المهم من 20 سنه. فطب وانت جاي النهارده لقيت؟ لا بص يا شيخ انا جاي الورم ده من 20 سنه فروحت كشفت عند الدكتور فقال لي ده ورم حميد في الغده الترقيه. فانا قلت خلاص يا حسين من اسبوع بدا يزيد فخفت قلت اجيبش بابا يبقى كومبليم من اسبوع بريزنس من 20 سنه حد فهمني؟ يبقى هنا اختلفوا معايا. يبقى هي ايه؟ It differs according to every patient. ساعات يبقى الدوريشن اوف كومبليت هو الدوريشن اوف بريزنس وساعات لا يبقى بريزنس حاجه وكومبليت لا. يبقى نرجع لكلمه يسرى ايه؟ يا اختي كده ينفع؟ طيب بصوا يا رجاله اونز كورس دوريشن بوسي دي اختصار ايه؟ بين اذر سويلينجز اذر سيستمز كوز اند افكت. كلمه بوسي بختصر بيها ايه؟ خمس حاجات بين اذر سويلينجز اذر سيستمز كوز افكت. بص بقى والافكت لوكال وجنرال. هنا نيجي بقى نحلل البوسي دي. يبقى احنا قلنا ايه؟ ها؟ قولوا لي البريز دينس كام نقطه؟ ها؟ 8 اللي هم ايه؟ ها؟ انصر كلور ديريشن زي بوسي. بوسي الاختصار بين اذر سويلينجز اذر سيستمز كوز ديزيز اند افكت. دي واحده واحده بين الورم ده بيوجعك اخ؟ لا يشكي لو انا ما بيوجعنيش اروح واستراح يبقى السويلينجز ايه؟ ها؟ بينلس. انه قال ايه؟ ده بيوجعني. مصيبه ثانيه ليه طيب؟ كده حد يعني الشاطر تيجي انت في الشيف في الريل شيت تقول ان سويلينج از بينفول تروح معدي هيلقطك. مفيش اكزامبل بيعديها دي انا زي وبعدين الطالب كمان ايه؟ يروح قايل لك عارف لو كذبت قلت بيلس كان احسن يعني خمني يا اخي ما اخدش بالك. لا الطالب كمان في غلطه ازاي؟ انا سويلينج از بينفول وطلع يعني بيفكر ممكن ابقى انا سرحان ساعتها يقول لك بينفول بينفول ومش حلل البين انا عايز اصحى يعني لا والطالب والله الغلطه يظهرها قوي ويملى بقه بيه and the swelling is painful less fullness painful يوجعه جامد قوي قوي قوي no analysis يا راجل نقصني والله والله فاهمين ده انا فاهم لو انت كدبت احسن swelling is painless. طب لو طلع بين فانا اعمل ايه؟ analysis هبقى اكلمكم عن البين مره ثانيه مرة تانية يكون يعني هتكلم حصة على البين كده هاو تو اناليز بين. لكن تعالى نقولها كده بسرعة برضو يعني ما فيش اسيب حاجة اهو نقولها برضو البين 13 كورس اللي علمك بقى لو همسك لك عن واحدة بقى 13 سؤال. بص ليه على الانست والكورس والديوريشن والمود اوف اوفست وسبيشال تايم اوف اوكرنس والكاركتر والراديشن وريفرنس وات انكريز وات ديكريز واسوشيتد كونتنت. بص ده لو مسكتك هنا في البين بس هطلع عينك يعني ممكن تحلف في البين بس فاهمين؟ اونس وكورس وديوريشن تمام؟ يعني البين كسمته بس فاهمين؟ والمود اوف اوف سيت ازاي بيروح؟ وسبيشال تايم اوف اوكرنس بير داي طب بس بيجي الصبح ولا الظهر ولا بالليل ولا على الفجر ولا ايه؟ ها؟ وسبيسيفيك ريليشن هل له علاقه بالميكتوريشن؟ هل له علاقه بالميل؟ هل له علاقه اسوشيتد كونديشن؟ طب الكاركتر تشبيه بالستيتشنج ستابنج ثروبنج توك ضل ايه زي ما يكون؟ طب بيسمع فين؟ فاهم قصدي؟ طب ايه اللي بيزوده؟ طب ايه اللي بيقلله؟ طب سبيشال تايم اوف اوكرنس بير يير حاجه اسمها بيريودستي هعلمكم بعدين بناخد الديو دودينا الترايشن هقول لكم انا بنشخص الديو باي ان اي دي جاستريك بين 2 hours after meal that increases in autumn and spring and decreases in summer and winter. يعني اسمها بيريوديستي يعني سبيشال تايم اوف اوكرنس بير يير اللي جاستريك بين 2 hours after meal that increase in autumn and spring is highly suggestive of kidney ulceration. فاهمين قصدي ازاي؟ ده اللي انا بقول لحضرتك ده قصدي كده. يبقى اذا لو حد بقى نرغي معاه في البين ده مش هنخلص. بس احنا برضه في الامتحان بنصرف على الدرجه دي اقول لك ايه 13 سؤال اتليست 3 4 يعني يقول لك ايه اتمت انالايز ذا بين يعني يقول لك ثلاثه يعني اهم ثلاث اسئله في البين عارفه هم ايه؟ السايت والكاركتر والراديشن وات انكريز وات ديكريز يعني فين؟ تشبيهه بايه؟ بيسمع فين؟ ايه اللي بيزوده؟ ايه اللي بيقلل؟ كيف يا دكتور؟ يعني قصدي اسمك حليت هو انا يعني وقال انتوا تنفذوا قوي يعني تلاقي واد رغاي يقول ال 13 سؤال يا ما يقولش ولا واحد يعني الاربعه المشهورين فاهم قصدي ازاي؟ يا ابني القلم ده تشبهه بايه؟ ستيتشنج ستابنج ثروبنج فاهم قصدي؟ التق بيسمع فين ده هنا؟ ها؟ طب ايه اللي بيزوده؟ ايه اللي بيقلله؟ ها؟ يعني حلو قوي كده يا تبقى ما يبقاش تبقى اي حاجه، يبقى اتليست ايه يا راجل سايت ابدا سايت كاركتر اديشن فين شباب بيسمع فيه يعني يعني يعني ابسط الايمان فاهمين ازاي تمام كده. يبقى نعمل اناليسيس ولو انكمبليت اناليسيس بيتر ذان نوت تو دو انس فهمت قصدي ازاي ده الاصل. طب اسالك سؤال لطيف قوي سؤال فيسيولوجي هبدا بساله في التقوى بنت قالت لي ده في الراوند واحد سالني وطلع عيني في الحته طبعا وانا بقول لكم بتسيك فاهمين قصدي سؤال فيسيولوجي سكالي في لجان ساعات كتير منك على معلومه فيسيولوجي بيقول لها ايه الفرق بين راديشن وريفرنس دي معلومه بتاعت هنا ايوه دي معلومه جراحه ايه فاهمه كلمه راديشن وريفيرد وبتاع ده معلومه فيسيولوجي ما هياش جراحه عامه انا بقول لك ايه في طلبه عارف لما تكون لجنه بتحرص تلاقي معلومه بطنه بوظت لك لجنه او بطنه مش جراحه معلومه جراحه معلومه بتاع ده جلديه انت فاهم هي لما بتدحس ما بتحبش اه والله تلاقي معلومه مثلا ايه بتاع زفت في الشيولوجي ولا بتاع كده ما انتش عارفها راح الراجل طاقش معاك سالك فيها قفل منك يا ابني ده بيزك ده انت ضايع ولا ايه وهو دخلت رسالك جراحه ولا زفت ايه سحبت فاهم هذا. طب هتعرف تقول الفرق بين الريديشن والريفرنس او سؤال في الشيولوجي بتاع اولى طب ها في الفين بيبقى يعني تو سايدز قاعدين من نفس النيرف بس اواي فروم ايتش اذر بالنسبه للراديشن بيبقى يبقى البين نفسه بيبقى لونج اللي هو النيرف نفسه يعني نيرف ليه لونج باث واي بيبقى لونج انت فاهم بتعرف تعبرها بس كويس كويس يعني هو برضه بيضحك الراجل يعني ايه ما مسكتش بس كويس يعني مش يعني انا مثال بص هي فاهمك انا انبسطت شديد الكلام ده قلت يلا اشهر مثال خدناه اللي بيفرق بين كان دايما احنا صغيرين ناخد ليه؟ الانجينا البين اول حاجه اللي انا بضل الانجينا والله مثال الانجينا البين اكزامبل التيبيكال يقول لك ريتروستينال كومبريسنج بين ذات از ريفيرد تو ذا تيب اوف رايت شولدر سام تايمز ريفيرد لاذر سايد زي الجوز اللي بيكسر زي الباك وزي وزي لكن اشهر مكان هو الايه؟ هو التيب اوف رايت كل سنه حاضر طب يا بيه ايه علاقه بقى الم طالع من القلب والعياذ بالله ربنا يعافينا بايه؟ بالحته بتاعت الايه الدلتويد دي كان يقول لنا اصل يا اولاد دي حاجه اسمها الديرماتومال سيلوري نقول له يا باشا الديرماتومال سيلوري دي يا باشا بتاع اولى طب الكلام يقول اصل الكاردياك نيرفس يا اولاد داخله في البرين في نفس الحته اللي داخل من عندها الجلد اللي جاي من على الدلتويد ولكن الديرماتوم اللي على الدلتويد ده داخل في البرين في نفس الحته فلما الالم يخش للبرين من اهو والبرين بغباء يعمل له بروجيكشن اهو ويفتكر الالم جاي من هنا فبيسموه الديرماتومال سيلوري انما بقى بص الراديشن انت مش عارف توصلها لي هو بيسمع لونج سنسيتيف ستراكشر زي مثلا نيرف او بون او بيري اوستيا تعال اديك اكزامبل للراديشن يا جدع اسمع بطل كتاب اديك اكزامبل خدته مع اسامه برضه ادي الانجينا البين ده از بيست اكزامبل اوف ريفيرد بين طب قول لي مثال خدتيه مع اسامه كده هديل لي الراديتد بين اقول لك انا البانكوست تيومر اللي هي الايبيكال برونكوجينيك كارسينوما عارفينها مشهوره اقول لك ايه دي بتبتدي الم كده عند الكتف وبتسمى الونج الانر بوردر اوف ذا ابر ليب لغايه الليتل فينجر نسال واحنا صغيرين طب يا باشا لا مؤاخذه ايه علاقه ورم في الرئه عفانا الله واياكم لغايه ما يسمع يقول لك اصل اولاد بينفلتريت اللور ترانك اوف بريكال بلكسس اللي طالع منها النر نيرف فبيسمع الونج النيرف لغايه بس كده يبقى هنا سمع الونج نيرف او ممكن بري اوستيا انفلتريت عظمه او ممكن البون نفسها يعني الونج حاجه شعاع الونج حاجه ماشي هو ده كل ده الفرق الفسيولوجي اللي انا شرحته انا عايز الفرق الكلينيكي بقى انت اسمك ايه؟ ما؟ ايه يا مريم؟ ها؟ ايه الفرق الكلينيكي بينهم؟ يعني يعني اقربها لك اقربها لك يعني لو واحد يقول لك ايه انا هقول لك كده معلومه عيان عنده بين في كتفه ريفيرد الايده تفرق عن بين في كتفه راديتد الايده فرق كلينيكال ما تشرح ده انا شرحته ده اسمه بوصف فيسيولوجي اللي هي الاحداث ما وراء الموضوع لا انا عايزك تقولها لي كلينيكيا يعني يعني ايه الم في كتفه ريفيرد الايده والم في كتفه راديتد الايده اقولها لك انا بص الالم بدا في الكتف ونط على الايد والمنطقه اللي بينهم فري ما بتوجعش ده اسمه ريفيرد فاهمة؟ لكن بدا هنا وراح هنا والمنطقه بينهم بتوجع ده اسمه راديتد فهمت قصدي يبقى الالم بدا في الكتف راح للايد المنطقه اللي بين الكتف والايد فري ده اسمه ريفير يعني نط وساب حته فاضيه انما لو بيسمع في كونتينيوتي بين الاثنين دي يسموها ايه راديتد الكلام ده مش جراحه خالص بس ده ممكن يبوظ لك لجنه الجراحه فيري سمبل والراجل يفضحك يقول لك ده انا بساله في الريفيرد والراديتد بين مش عارف ده المفروض ما كانش بص البكالوريوس ده كان صيف في سنه اولى يفضحك يعني يقول لك ايه اللي وصله بكالوريوس ظلمه ازاي عدوه ده؟ اللي انت عدى من تحت الباب فضلت ماسك مش كده فيري جود. اه ولا يعمل لك كده فضيحه على كلام هبل. ماشي حضرتك سيبنا الموضوع هنرجع للبين في حصه تانية. المهم يلا ها لو عندنا ايه جماعه ها نسال اونس ده صحصح معايا ها الاونس تقول معايا ها كورس ها ديوريشن ايه البين وصيتي في البين ايه نحلله لو بص لو نجدك يشكر فاهمين ازاي اذر سوينجز. عندك اورام تانية اخ؟ في اورام تانية في جسمك غير ده؟ فرض ان العيان قال لي اه. طب اسالكم سؤال كده على فكره هتلاقوا الاسئله موجوده في الورق ها الورق الشيت بتلاقيه مشروع في نهايته في كويشنز وانسرز تقريبا معظم اسئله الامتحانات مجمعها انا في الورقه تلاقي سيف سيف الامتحان. طب يلا السؤال بقى جميل لحضرتك لو العيان سالناه قلنا له قول لي حبيبي عندك اورام تانية في جسمك ايه ازاي الاورام تبقى مالتيبل كدا يا ادي اول طريقه صح جدا برايمر وعمل جيستامينتسيس يعني واحد بيقول ايه عندي ورم انا وجالي كلكاح في رقبتي خلاص تبقى كانسر سيرودامتس ده انا ماشي عندي كلكوعه في صدري وعندي كلكاح تحت باطي دي عايزه مخ تبقى عندها بريستي كانسر وعمل بتس في الايه في الاكزيلري انفينوت مش كده او دي اول طريقه زي ما انت حضرتك قلت كده. في طريقه ثانيه ان تبقى الاورام مالتيبل برايمرز يعني مثلا ايه ساعات ايه اورام مالتيبل طريقتها زي مثلا ايه جنرايز ليمفادينوباسي ها زي مثلا مالتيبل سبيشال سيس مالتيبل ليبوما مالتيبل نيوروفايبروماتوزيس ها اورام كتير ساعات تبقى مالتيبل جدعان. طيب تسال على الاذر سيستم تشتكي من اي حاجه ثانيه الكوز يعني قول انت تعتقد ده جالك بسبب ايه خلي بالك من وجهه نظر العيان تعتقد يعني تروما اتخبطت بتاع مش عارف ايه ها تمام بس بيني وبينك لازم اديله ليدنج كويشن عشان نخلص اللجنه بس يعني مثلا واحد عنده ليبوما اللي بودي ساب ايه معاك ده بنت ما حدش عارف سابه فانا عيني يقول له تعتقد دي جات لك يقول لك والله ما اعرف يا باشا لقيتها كده. طب تكتبها ازاي دي؟ تكتبها ذا بيشن كان نوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلينج تو اني جوز بي اونست. شفت سالته تعتقد دي بسبب ايه؟ قال لك اي دونت نو مش كان غلطان انا لقيتها من عند ربنا كده قدر وجالي او ليه ذا بيشن كان نوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلينج تو اني جوز عادي جدا فاهمين قصدك؟ تمام بسبب اتخبط يبقى ذا بيشنت اتريبيوت ذس ويلينج تو اتروما ان ذيس اريا فاهمين قصدك؟ طب مثلا واحد عنده فات هدوكوا الهرنيا الباب اللي هناخده بعد التست هرنيا تيجي بتحزق فاهمين قصدي؟ والعيان فينا يحزق من كام؟ ايه اللي يحزق الواحد فينا؟ اربع حاجات يا مهنتك يا صدرك يا بولك يا برازك ادي الاربع حاجات اللي حزقوا يعني ايه بشيل حاجات تقيله بكح الواحد عنده بروستاتيك انلارجمنت فمش عارف يتبول كويس ولا عنده سيفير كونستيبيشن ايوه يبقى دايما ايه خلص انت وايه خليك وقت حرك يعني في كل شيت بقى هقول لك ايه الاسئله المقترحه يعني النهارده بنتكلم على فكره ايه على الجنرال شيت بتكلم جنرال لسه بقى ناخد ايه سيرويد اجوانوس كود في كل شيت هقول لك انا ايه هنحط الفريم ده انت فهمت انا عايز اعمل ايه هنحط استامبه للايه للسوينج بعد كده في كل عز ثايرويد الهيرني مش عارف ايه هقول الكود بقى في الثايرويد نسال على جاز في الهيرني على جاز في الفيريكوسيل نسال على جاز انت فاهم قصدي يبقى في كل شيت هنطوعه فاهمين قصدي تمام دي على الافكت لوكال وجنرال لوكال افكت على السراوندنج جنرال على البادي كله ها عارفين سيدنا الرسول عليه السلام هو اول واحد وصف الجنرال افكت قالها ايه حد عارف حديث الرسول وصف الجنرال افكت عارف انت عامل شيء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. مثل في توابه مرض الرحم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. ما هو ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هو بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا كان أميا دي مدح ولا ذم في الرسول؟ مدح والرسول كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ده مدح ولا ذم؟ قمة المدح عشان كده قال في القرآن بس كان شاعر اصل هو اللي كتب القران فربنا قال لك ايه الراجل ده لا عمره كتب شعر ولا هو اديب ولا خالص جايب احلى كلام رب وهو لا يجيد القراءه والكتابه يبقى هذا رجل نبي فهمت قصدي ازاي ده الهدف منها فازاي بقول لي سعادتك سيدنا الرسول قال ايه اذا اشتكى من تداعى لها وسال على اي دي معلومه طبيه انا اعضاءك تتداعى لبعض انتوا فاهمين قصدي طب كيف تتداعى الاعضاء للجنرال يعني اذا اشتكى من عود ده بالحمى فيفر فهمت ازاي؟ طب ايه بقى؟ بص تتداعى الاعضاء ده تفسير حديث الرسول باربع طرق لا خامس الا يا السويلنج يكون اندوكراينال يا انفلاماتوري يا كوزنج فيلير اوف سيستم يا اما مالجنت شكلكم مش فاهمين اندوكراينال اما اجي اديكم سيرويد اكسبوز اقول لك ايه؟ السيرويد لما بتطلع هرمونات زياده بتعمل 10 حاجات اقول لك كارديكو نيرفاس ورينال واي و تقول لي ازاي يا باشا؟ حته كلكوع في الرقبه. انا خدت البادي سيستمز واحد اقول لك 10 السيمبتومز اوف سايتوكسيس 10 فاهمين، ولا خد اول بادي سيستمز كاردياك ونيرفس واي ورينال وجي اي تي وميتابوليك وفازوموتور وماسكول وسكليتال واي انت فهمت قصدي ازاي؟ هتقولي طب ازاي حضرتك؟ اقول لك عشان بتطلع هرمونات فاثرت على كل دول. طب واحد عنده خراج، ما هو خراج بس عنده جنرال فاهم في ميكس وهيدك مش كده ولا طب ازاي بيطلع بايولوجي المالجنس؟ نعم يا حبيبي ده ابو سيستميك ديزيز كشيكس وانيميا وميتاسيس وبتاع، ده المالجنس از سيستميك ديزيز مفيش كلام، بيموت هو مش لوكال ديزيز ده سيستميك مش كده ولا طب. تمام حاجه مثلا كوزنج فيلر في سيستم زي ايه؟ اول كده واحد عندها سيروتوكسكوز جالها هارت فيلير سيروتوكسك هارت فيلير، واحد عندها سيروتوكسكوز سابت نفسها سنين طويله ان كنترول جاي النهارده الحين يا دكتور في ريسيرش ارجيه ورمت هو جامد بيوجعني وبقوم انه ما يكرمش النفس وبكح دم. الله دي ايه الحاجات دي؟ كانت هارت فيلير رجلي وجعتني وجنبي بيوجعني بقول انه ما يكرمش النفس وما عايز الهوا افتح الشباك جامد وانا امسك ريحه دم وكده وبدي عندها ايه؟ هارت فيلير. يبقى ايه؟ سيروتوكسكوز عمل هارت فيلير يبقى ده كوزنج فيلير في سيستم مش كده ولا غلط؟ يبقى قولوا لي بقى ها ايه ايه ازاي البادي يتاثر جنرالي ها؟ دي حاجه اندوكراينال، دي حاجه انفلاماتوري، حاجه مالجنت، يا كوزنج فيلير لاي سيستم مش كده ولا معايا انت ولا سرحانه؟ ما تسرحيش عشان خاطر فيري جود. طب لوكال افكت زي ايه؟ اشهر لوكال افكت في المنهج المثال ده مكتوب في هاملتون بيلي نفسه. هاملتون بيلي عارفينه ده ايه؟ ده اعظم كتاب كلينيكال سيرجي في العالم بعد ورقه. حكوا ايه؟ حكوا ايه؟ حكوا ايه؟ لا ما سمعتهاش هما ضحكوا. ارجوك ها؟ بقول لك هاملتون بيلي بص سمعته في راوند على بيلن لاف. بيقول لك ايه بيلن لاف؟ دايما في اول السنه الطلبه يسالوا نقرا منين؟ من بيلن لاف. بيلن لاف ده مرجع جميل جدا بس ما ينفعش واحد يقرا منه. يعني هاته عندك في البيت تبص على المعلومه بتاعته. تو فوليومز قد العجل كده ما يخلصوش ولا زي من دول كمان 7 سنين فاهمين قصدي ازاي؟ اه طبعا فاهمين. ده بيلر ده كتاب نظري في هاملتون بيلي ده على فكره مش موجود في السوق بطلوا ينزلوا بعض. هاملتون بيلي ده كتاب قد كده بتاع كلينيكال اجيبه لك تصور لو تحب 90 صح ممكن تقراه على على على 10 سنين صح صح هو عشان كده ولا احسن منه من كده. انا بقول ايه؟ هاملتون بيلي اعظم كتاب كلينيكال بعد ورقي الكلام كان واضح. الاول ورقي ترجع له. بعد كده هاملتون بيلي بعد ما نهزر ولا ايه؟ خليك في ياسر بيلي احسن من هاملتون بيلي. كده ولا ايه؟ هو طلع في الراوند تقول له ياسر بيلي مجلس الرئيس بيجتمع يا باشا سمي نفسه بيلي يا باشا مجلس الرئيس لا هتاخد درس عندي من ياسر بيلي احسن يعني انا اسف بحط بيلي في النص بس بيلي ده في الجراحه هو الكتاب النظري الاشهر في الجراحه في بيلي النظري الكتاب الاشهر في الجراحه اسمه ايه؟ هاملتون بيلي ففي بيلي في النص بيحب بيلي دي هو اشهر اسم الجراحه العامه فخد ايه ياسر بيلي عبد الكريم حضرتك هو جمع بين النظري والكلينيكال كله فحط بيلي في النص فاهمين قصدي ازاي؟ بص يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد فهاملتون بيلي نفسه المثال اللي قايله زي ياسر بيلي بالظبط هم بيفكروا نفس التفكير فما كان بيدي دروس معانا برضو كده بس كبر بقى هامتون بيلي يقول لك اشهر مثال اللوكال افكت هي المالجنانت ثايرويد لما واحد يجي لها سرطان في الغده الدرقيه ده قريب ان شاء الله هقول لكم السرطان ده بيأثر على تو تيوبس تو نيرفس تو فيسلز بينفلتريت تو تيوبس تو نيرفس تو فيسلز وهي تو تيوبس تراكيه وبصوفيس التو نيرفز ريكارنت لارينجال والسمباثيتك تشيب التو فيسلز كاروتيد وجاجر ما فيش غيرهم في النك فاهمين؟ فاقول لك بقى تسال عيانة على ايه بقى؟ تقول لي التراكيه لو عملت انفلتريت يعمل ديسنيا، الاوسوفيس يعمل ديسفيجيا، مش عارف الريكارنت يعمل هورسنس، مش عارف السمباثيتك تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايوه كده تقول لك دوز مايوس عارفينه ولا لا؟ تقول له ايوه فاهمين قصدك؟ يبقى هتسالي ده اسمه ايه يا ريس ده؟ ها؟ لا اسمه قصدي ايه؟ لوكال افكت يعني افكت على السراوندنج اناتو لكن الجنرال افكت يعني ديستر افكت فهمت قصدي ازاي؟ صلوا على الرسول اخواني الاعزاء يلا قولوا لي بقى جماعه ايه بقى اللي ها ها البريزنت انا في كام سؤال ها؟ اونسيت وكوز بوزيشن زي بوسي بوسي اختصار ايه؟ بيل وصيتي لكم ايه؟ الوصايا العبيطة اللي خدتوها في سنة خمسة وبتنزوها دايما تقول ده بوزيتيفز ثم منفت تاخد السيمتومز على بعض. حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل حصل بعد كده دول يترتبوا كرونولوجيكال. مش كده ولا خدت معصمه الكلام ده؟ طب بس ده كلام الطب. يعني ايه كرونولوجيكال يا عروسه؟ من الاقدم للاحدث. يعني مثلا من سنه ولا من ست اشهر. طب ده ساعات تلاقي طلبه في امتحان يقول لك ايه؟ العيان جاله هوموبسيس. في ناس تطلع كده هوموبسيس. ده خلي بالك النط برضه بيفرق. هوموبسيس من 2 مانثس اجو سينس. لا وتلاقيه دايل وبيستخدم لغه يعني يعني ده غير اصلا صوت اعداديه وبيستخدم قاعده اف. فان ده مره طالب قال والله طالب انا امتحنته في شافه هنا فبقول له قول لي الكومبلينت. قال لي باشا كومبلينتس كومبلينتس. قلت له اه كومبلينتس تمام. كومبلينتس اوف بيلس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرونت اوف ذا نيك سينس 5 دايز اجو. لازم يستفزك صح؟ سينس واجو ما بيجوش مع بعض. وبعدين سينس 5 دايز اجو. قلت له قول لي قاعده سينس وقاعده اف وقاعده اجو وقاعده ازف وفيرب تو بي وقعدنا جرامر. لقينا جرامر بقى يعني على ابو الجراح. استخدم لغه سمبل ما لكش دعوه انت بقاعده ايه. يعني بتوع قاعده اف عارف قاعده اف؟ انا ما عرفهاش. طبعا انا بساله بتقول ايه قاعده اف؟ اقول انا مش فاكرها طبعا. اي حاجه اقول له غلط. خلي بالك ما فيش كده في امتحان ولا لا؟ وكل اجزام انا عايز يعقد واحد بس هي كانت اسئله مش عارف اجابتها واي اجابه اقول له غلط. قول لي قاعده اف. التصنيف الثالث بالفعل بدل ما هي سبيد اوف اول. ما انا ما اعرفش جايز الكلام ده صح. استنى اخواني بصوا يا رجاله بصوا يا رجاله بص ترتبوا تقول لك ايه؟ العيان جاله هيماتيمسيس من شهرين. بص بص ملعبه وبعدين جاله ايديما في الرول ليب من ثلاث اشهر وبعدين جاله هيماتيمسيس من سنه وبدون ادجمنت من شهر ونص. ما ينفعش. ليه هو ترتبه اللي من سنه وبعد كده غير من ثمان اشهر من ست اشهر وبعد؟ يا بص اخواني يبقى هنا طب اسال سؤال يلا حته من عند اسامه هنا يو كان يوز ميديكال تيرمز اور نوت؟ يجوز؟ بتخافوش؟ يجوز؟ ينفع؟ ينفع. اهم حاجه انكم ما خفتوش. هو اللي يجوز استخدام ميديكال تيرم فيه هو؟ ايوه انت عيل زي الفل كومبري في بريزنت انجلش يجوز طبعا يجوز. فاهمين قصدك؟ تمام كده. يلا يا جماعه يلا من الاول بقى كده عشان نخش على الاكزامينشن. بيرسونال هيستوري كام نقطه؟ سبعة اللي هما نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزنس سبيشال هابتس ولو سبت لاست بالنسبة للكومبلينت كام نقطة؟ أربعة بينفول ولا بيرلي زاد كلمة سويلنج زاد السايد زاد الديوريشن. بعد كده الهيستوري بريزنت ريزنس كام نقطة؟ ثمانية اونسر جود ديوريشن زاد بوسي. بعد كده باست هيستوري. باست هيستوري اوف ايه؟ باست هيستوري اوف ها؟ سيميلر اتاكس مش كده انا غلطان؟ تمام. باست هيستوري اوف اوبريشنز باست هيستوري اوف allergy, drugs, blood transfusion, medical disease in the past, diabetes, angina, hypertension, infectious disease in the past, bilharziosis, typhoid, AIDS, TB, اي حاجة. شكلك عارف الباص هيستوري كويس. طب اسألك سؤال قدام الناس تحرجك. سؤال هو ده سؤال بط. بيصير في الجرام مكتوب في الورقة على فكرة متجاوب. بيصير كتير قوي. يقول لك قول لي يا ابني نعم يا باشا هي الامراض الديزيزز الكرونيك الديزيزز زي مثلا دايبيتس هايبرتنشن الحاجات دي تتكتب باست ولا بريزنت؟ ركز في السؤال عشان اديك درجه زي الزيت لو ما عرفتوش. كتب في الباست. ما حدش يشرح انا بقول سؤال. الحاجات الكرونيك انا اللي هشرح. جدع يا علمك يسرع تحل مواقف معانا السنه دي كتير جدا. جدع الواد ده برضه ايه لقط الحته اللي ايه خلاص بقى بتقول السنه مش جاي ها حط باست ولا بريزنت يا اختي كده ينفع وكده ينفع. بس فعلا دي الاجابه يا اختي كده ينفع وكده ينفع راي يسرع. طب تعالى اقنعك يا اختي كده ينفع وكده ينفع ازاي؟ بعض العلماء قالوا بص يا عم ياسر الدايبيت ده بدأ من زمان صح؟ قلنا له قال خلاص ارميه باسط ده رأي ويحتار عادي جدا. في ناس قالوا لا لا لا مش الدايبيت يا ابني كان وما زال وسيظل. قلنا له اه انت ما تحطه بريزنت بقى ما موجود دلوقتي. الرأي التالت ده اللي انا بحبه بقى. في رأي تالت بموت انا فيه هو في يعني الرأيين دول مش محسنين بس يعني عاديين يعني. الرأي التالت علماء قالوا ايه؟ قالوا بص يا عم ياسر انت تحكم لو الدايبيتس له علاقه بالمرض اللي عندك ولا مالوش سن مالوش ارمي باسط ويخلص منه. لقيت ليه حط طول مش انا بقيتش فاهمني عايز افهم قصدي. قال لي ندي اكزام ده في كلينيكال الاكزام ده واحد عنده هيرنيا ودايبيت. هو الدايبيتس بيعمل هيرنيا؟ لا يبقى هيرنيا الدايبيتس بس والهيرنيا البريز. واحد جالك بجنجرين في رجله ده بس له علاقه علاقه مباشره يبقى خليه معاه بريزن. فهمت قصده؟ وانا بمتحن بطني يا ريت يحطه في البيرسونال هيستوري. في اراء كده لكنها اراء حولها لك بعدين يا ياس الاراء دي بس انها اراء اكسنتر. ده في ناس يقول لك والانست وكوست ودريشن في الكومبليت بعدين. انا في اول حصه بحب اشرح ايه الكلام المتعارف عليه. في اراء اكسنتريك فاهم ازاي؟ يقول لك تحط في البيرسونال هيستوري فعلا في ده راي. ده في ناس بتقول لما يكون مرض فيري سيجنيفيكانت وعلامه عند العيان وحاجه مهمه زي هايبرتنشن او دايابيتس او ايدز او يعني مرض مهم جدا انه يبقى ظاهر يحط في بطاقه التعارف بتاعته ان الراجل ده هايبرتنسيف او الراجل ده كاردك او الراجل ده دايابيتك او عنده ايدز او تيبيركلس. في فعلا اراء اتقالت كده على فكره هي مش بتقال لكنها اراء ما هيش كومن مش كل الناس موافقه عليها مش كل الناس بتعملها. فهمت ازاي؟ رأي كده بيجي مرجع عبيد يروح كاتبه واحد يروح قريه يقتنع بيه يمتحن الناس عليه لكنه ليس غالب بين جمهور الفقهاء. فاهمين ازاي؟ ممكن يكون ايه احد المذاهب قالها لكن جمهور الفقهاء لم يذهب اليها. فهمت ازاي؟ لكن ده على فكره مش غلط برضه عشان ما نظلمش الست لامتحانتك يعني. وياسر يقول لك ايه ده مستقصداني اتمني مش ريكومندد وضربتني بالعصايه على عيني يا باشا. ماشي حضرتك فيري جود. طيب جماعه يبقى فهمتوا قصدي حط باسط ولا بريزنت؟ ها ينفع باسط وينفع بريزنت وممكن تفصلها يعني فيها اراء كتير قوي. نفسي في الشفوي يتكلم كده هو الطالب اللي فاهم والدكتور كده مش بقى هم متخيلين الدرس الخصوصي بيحفظك رايه وخلاص. لا لكن هو في الشفوي بيطمع انك ايه الدكتور يحكي كده ينفع وكده ينفع وعلى رجلها تنور وعلى راسها تنور وكده. ماشي حضرتك؟ ماشي؟ ماشي يا عم الشباب؟ ليه؟ ماشي يا عم الشيخ. طيب ابو النبي استاذنك ونبي يا شيخ وانت خارج وانت طارق معاك ازازه ميه بس. طيب اخواني الاعزاء بعد كده بناخد فاميلي هيستوري. بص بقى بص بقى الحته الجميله دي يلا بقى ركزوا جماعه. ها البيرسونال هيستوري 7 نقط والكومبلينت 4 نقط وبيت انس 8 نقط وباست وفاميلي بعد كده جنرال ولوكال. بص بقى هاجل الجنرال المره الجايه ليه؟ لان الجنرال ممل يعني هنقوله بس مفيش جديد. انا عايز احس ادريس سبت على البطن فاكرينه ذا بيشنت از كونشس الرت اورينتد فاكرينه فيشز ذا كيوبيتاس بادي نفس الكلام ده. وانا في امتحان البطن ده اقول لك ذكرى من ذكرياتي انا في امتحان خدت فول مارك بس الراجل ايه رادح لي رادح على حته بقول لي ايه بقول لي قول لي جنرال اكزامينيشن كده زي دلوقتي قلت كده 21 سنه بالظبط فاهم ايه. فبقول له ذا بيش بقول لي قول الجنرال اكزامينيشن بقول له ذا بيشنت از كونشس الرت اورينتد تو تايم بليس اند بيبول. انا قصدي اقول بيرسونز جت معايا بيبول. قال لي ايه رنيه يا اخوي اورينتد للام يا عم خلاص فاول قعد ربع ساعه يردح لي على دي. انا عايز اقول ايه ذا بيشنت سكون وانا فاكر زي ده شوف معوز ازاي ذا بيشنت سكونشس قال لي اورينتد تو تايم بليس هي اند بيرسون بقول له اند بيبول. قال لي يعني اورينتد بالامه اورينتد بالشعب. طب انا لما اشوف الطالب بيقول يا عم خلاص يعني طب ايدك ابوس طب طب ابوس رجلك طب خلاص يا عم غل... والله ما يا بي بيرسون بيرسون مش عارف ربع ساعة يا ريس على بيبول. مين تاخد درس؟ هو واخد درس قال لك بيبول. قول لي ايه الفرق بين بيبول وبيرسون وبوبوليشن يا لهوي. ودخلني بقى في علم السكان يعني كسكان حاجات بشعة بس داري في المرة الحمد لله في الآخر يعني ماشي حضرتك. فزي ما بقول سعادتك ايه فالجنرال تسيبه المرة الجاية. يبقى النهارده انا عايز بس طالب بتاعتنا بحاجتين بالشيت واللوك حصه جايه دي تقول الجنرال يبقى كده النهارده ما اثقلتش عليك اهو حصه سيمبل وجميل. اهم ما في الحصه بقى اللوكال اكزامينيشن. وانت جبت لي ميه اصلا؟ طب خلاص خلاص كفايه ده موجوده صح سوري خلاص ده لسه مليانه خليها عندك خليها معايا شكرا. النهارده فطرت سمك. فالواحد لما بيفطر سمك عمرك فطرت سمك؟ الصبح تبقى صعب افطار السمك ده شويه. بهزر بهزر. طب والله العظيم انا في رمضان بتسحر من اللي فطرت منه. انا على فكره اماراتي غيري خلاص، اماراتي بنت ناس قوي وفافي قوي، فكده بتقعد بتسحر عكس بعض. انا بعد بتسحر محشي انا بعرف، هي بقى قاعده ايه زبادي او بص بقى، واحده فافي خالص، واحده ابن بلد خالص، واحده متربيه في الزمالك والتانيه جايه من قاع المدينه. تلاقي بقى محشي بقى وسمنه وفراخ، والسمنه جايه لغايه الكلام وعن ابوك وشي مليان سمنه ومليان، وحط راسه في الصينيه وعمال بقى وهي قاعده عماله تبص لي بقرف جالك، وهي بقى ايه قاعده بص خدت حته جبنه بيضة وخيار رايح لا قال وحته زبادي ومعيتين عسل يا زيد. عندنا طبعا دول ما يوصلوش في ستومك اساسا، يعني دول لو انا اكلتهم يقف في الاسطوم انت فاهم، تتان ما يتغطوش يعني. راجل ايه الزبادي والخياره وحته الجبنه والعسل ده هيقفوا لي ما يوصلوش للكارديا يعني. ده سمعت ده فين يا ابو ياسر الدين؟ لا لا يقف في بس تعودت بقى خلاص بقى. فعارف العزيز ابو جريه عارف الامير يجي جوز ابن ايه الجنين يعني ابن رئيس عبد الواحد اللهم صل على سيدنا محمد. فبص بقى يا جماعه فده اللي بيخلي الواحد يعطش يعني، الواحد زي المحشي والحاجات الغريبه. بص بقى يا دكتور اللوكال اكزامينيشن اربع حاجات عايزين بقى. بص انا عايز احفظكم دي النهارده، يبقى اي ديد ا جود جوب فور يو. ليه بقى؟ بص الحته بتاع اللوكال اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن انسبكت تسعه. بص عايز احفظ دي صعبه. بالبيت ها 11 ابركاس 2 واسكالتيت واحده ها انسبكت بالبيت بركاس 2 اسكالتيت واحده. تعالوا اقول لكم بص انسبكت 9 ان و8 اس. ايه ال 8 اس؟ السايتس. خدها في الراوند؟ خدها في الراوند يملون ها؟ نهارده في التاء ولا سايز؟ شير شير سيرفيس سكين اوفرلاينج سراوندنج ستراكشرز اذر سويلينجز سبيشال كاركتر. كده كام اس؟ 2 4 6 8. بص يبقى ان و8 اس سمعوهم. ان اختصار ايه؟ لا لا لا لا لا تقولوا نمبر. ال 8 اس لا عايز تحفظهم. سايز شيب سيرفيس سكين اوفرلاين سراوندنج ستراكشر اذر سويلينجز سبيشال كاركتر. عايزهم بسرعه ها؟ سايز شيب سيرفيس سكين اوفر لايك سراوند ستراكشر اذر سويلينجز سبيشال كاركتر. مره كمان عشان خاطر ها؟ سايز شيب سيرفيس سكين اوفر لايك سراوند ستراكشر اذر سويلينجز سبيشال كاركتر. كده كام يس؟ رد عليا 8. بص هنشطب نمره 5 للسكين اوفر يبقوا كام اس؟ 7. البلبشن كام نقطه؟ 11. 7 اس هم دول ما عدا السكين اوفر زائد تي تي سي اي. دي اختصار ايه؟ تندرنس تمبريتشر كونسيستنسي ايدج زين يبركاس اون اند اراوند ذا سويلينج اند زين يوسكالتيت ذا سويلينج. عايز نسمعهم سوا. خلص الشيت لعلمك. فهمت قصدي؟ يلا ها؟ لا خليك بقى محمد هنحفظ سوا لغايه ما تقولوا كفايه. انسبكت 9 يلا. ان و8 اس نمبر ها؟ سايد شيل سيلف سكين اوفر لايك سراوند اكستراكت اذر سويلينج سبيشال كاركتر. بالبيت 11 7 اس هم ما عدا السكين اوفر زائد تي تي سي اي اختصار ايه؟ تندرنس تمبريتشر تندرنس تمبريتشر كونسيستنس ايج. تي تي سي اختصار ايه؟ تندرنس تمبريتشر كونسيستنس ايج زد يوبركاس اون ان اراوند ذا سويلينج زين يوسكالتيت ذا سويلينج. عايزك تلعب الحصه دي تقول ايه؟ تقول ابي ياسر النهارده حفظني قال لي ايه؟ ها؟ البيرسونال هيستوري 7 نقط، الكومبريمت 4 نقط، بريزنت النس 8 نقط، انسبكت 9، قبل بيت 11، قبل كاس 2 واسكالتيت 1. كده بقت كلير. كده انا سعيد جدا. عارف النهارده بس لو طلعت بالايتمز اوف ذا شيت في اول حصه ام هابي. تخيل 95% من الكلينيكال سيرجي هيبقى بيست على الكلام الهبل اللي قلناه النهارده ده. فاهمين قصدي ازاي؟ اونست وكوست ودوريشن زائد بوسي. فاهمين قصدي ازاي؟ ان و8 اس 7 اس تي تي سي اي بركاس اند اوسكالتيت. فهمتوني؟ تمام. تعالوا بقى حد يسال حاجه؟ فيري جود. طب تعالوا بقى نرغي شويه على الشويه دول كده. بص وبعدين المره الجايه نرغي اكتر بقى. المره الجايه اقول لكم ايه؟ هقول الجنرال وتفاصيل اكتر في اللوكال. ماشي حضرات؟ تعالوا نقول بقى كده احنا قلنا كام اس دول؟ ها؟ ان و8 اس. يلا بقى نرغي فيهم كده كل واحده دقيقه خلاص؟ يلا ان اختار ايه؟ النمبر. يلا بصوا يا رجاله اللي ورا النمبر. لو لقيت سنجل سويلنج ديسكرايب ات. طب لو مالتيبل سويلنجز يو ديسكرايب ذا سمولست اند ذا لارجست. يو ديسكرايب ذا سمولست اند ذا لارجست. طب يلا بص يا جماعه عندنا 8 اسئله. اول واحده مين؟ السايت. ايه وصيتي فيه؟ كل واحده اقول لكم وصيتي. يعني السايت وليب اناتوميكال لاند مارك. يعني تلاقي طالب عبيط يقول لك السايت از ان ذا فيس. السايت ان ذا ابدومن. ابدومن دي قد البحر المتوسط. شو الابدومن دي كم منطقه؟ 9. يعني فرق لك فصه ولا ايبيجستريم ولا سوبرا بيوبيك ولا بير امبيليكال ولا ايه؟ ايه ان ذا فيس ده؟ فاهمين قصدي؟ لا مثلا 2 سنتيمتر تو لاترال تو ذا رايت انجل اوف ذا ماوس ولا انت فاهم قصدي؟ ولا جاست اباف ذا روت اوف ذا نوز ولا جاست مش عارف اوت سايد ذا لاترال كانسس. يعني دايما يبقى كلامك محدد قصادي. فاهم قصدي ازاي؟ فيري جود. ده السايز. السايز يعني عبيط ده كلام هبل بقى. يعني ايه؟ ده معلوش درجات في الامتحان. يعني كيفما يتراءى لك بالنظر. يعني مثلا اوصف ايدي كده سايز طول في عرض في ارتفاع. تقول لي مثلا ايه؟ 12 في 8 في 9. يعني طول في عرض في ارتفاع زي ما انت شايف كده. يعني حتى لو حسبتها غلط مش هنغلطك، مش هديك صفر. تقول لي دي مثلا طول في عرض في ارتفاع. فاهم قصدي ازاي؟ مش عارف حوالي 9 في 10 في 8 ونص بالنظر كده. ادي يبقى السايت. السايز الشيب. الشيب وبعدين في الورق مكتوب عندك فوق ايه؟ صفحه على الشيب. يعني مش ضبها يلا. يعني ساعات الورق فيه رغي نوت ريكوايرد. يعني ايه صعبه الشيب؟ كيف ما ترى لك كده الورق التايبز اوف شيب. يا عم دماغك يا عمر ما اكزامنا رح يختلف معاك. حتى لو اختلفت دي مش هديك درجه عليه. يقول لك هيمسفيريكال، اوفال، اوفويد، باتر فلاي، الريجولار، ستار شيبت. يعني فرضا حتى. وبعدين حتى لو غلطتك ما تزعلكيش. يعني مثلا حاجه ايه انت فاهم هيمسفيريكال ديك؟ لا دي اوفويد ماشي. اوبلونج، هيمسفيريكال، باتر فلاي، الريجولار، نو بروبلم. مع ان الكلام ده ملوش درجات. فاهم قصدي؟ السيرفيس برضه جاي كاتب لك في ورق صفحه على السيرفيس. يا عم اشطب، مش عايزين لاغي. الدنيا مش ناقصه وجع قلب. السيرفيس سموث ولا نودولر؟ خلاص سموث زي كده. نودولر او ريجولر زي دي بس ده اسمه ريجولر او نودولر. فاهمين قصدي؟ يلا قولوا معايا احنا ايه؟ يلا قولوا. ها سايز شيب سيرفيس سكين اوفر لاين. بص عليهم بره. هل سكين مثلا ستريتش دايليتد فين سكار السر اي حاجه قدامك؟ بص على الجيل نورمال جيل ريدش. ها انت فاهم قصدي؟ في السريشن ستريتش ها دايليتد فينز السر سكار اي حاجه. طيب نيجي بعد كده على سراوندينج ستراكشرز. اسمك ايه؟ محمد ولا ابو حميد؟ هو احنا ممكن نعرف علاقه السويلنج بالسراوندنجز بعينينا؟ المفروض دي بلبيش بصراحه اللي هي ريشن تو سراوندنج. ايوه ايه؟ بلبيش شوف اشد الجلد المصلز البول بتاع بايديا بقى. يعني علاقته ماسك ايه؟ لكن ممكن بعينينا بس لا بس مش الكارت انا خدت حاجه ثانيه. والريليشن اوف سويلنج سراوندنج بعينينا اديكوا اشهر اكزامبل طبعا. ممكن امال اكتبها ليه؟ بص اوريك اشهر اكزامبل. خدتوه في البطنه بس زدوا خبيتكم تقيله وبتنسوا. اما كان اسامه محمود يقول لكم ايه؟ يا ولاد تقولوا نعم يا دكتور اسامه. لو عندكم واحد عنده ابدومينال سويلنج ها سويلنج في البطن تقدر تقول لي السويلنج ده اكسترا ابدومينال ولا انتر ابدومينال ولا في الابدومينال وول ازاي؟ علاقته بالانتيرو ابدومينال وول؟ نقول له عادي هم براسك مش كده غلطان. لو السويلنج قل يبقى انتر ابدومينال، لو زاد يبقى اكسترا ابدومينال، لو فضل زي ما هو يبقى في الابدومينال وول. طب ما دي علاقته بالسراوندنج ستراكشر، علاقه الورم بالانتيرو ابدومينال وول، هل هو براه ولا جواه ولا فيه؟ مش كده غلطان. طب ما هي يبقى دي اكزامبل برضه لطيف جدا. بعد كده اذر سويلنجز. بص على الليمف نود دريننجز اريا اللارجد ولا لا؟ اخيرا السبيشال كاركتر اللي انت اسمك ايه بقى؟ ها اللي انت قصدك عليها محمود سبيشال كاركتر. زي مثلا هعلمك بقى في كل شيء سبيشال كاركتر. يعني الثيرويد بتموف اب مع الديبريشن مفيش كلام. ها الانيوريزم بالسيتي الهيرنيا هقول لكم في ورم كده اسمه الهيرنيا بيدي حاجه اسمها امبلس اون كاف. يعني معايا كح بيحصل له اكسبانشن كده هناخدها باب الهيرنيا. بصوا بقى ايه الحته. انا قلت كام نقطه في الانسبكشن؟ 9 ان و8 از ان بتنام انت صح؟ ها بتنام ها ان و8 اس. بعد كده ما نخلوش من ايدي عليكم بينما يا جدع هتضرب. ها ان و8 خلي بالك بمد ايدي مش بهزر. ها ها فيري جود. ان و 8 نمبر والسايت والسايز والشيب والترابيك تاتو مين اهم اثنين في دول؟ السايت وسبيشال كاركتر. يعني ايه؟ لا انسى، ممكن تنسى السايز انا ما اخدش بالي، لكن انا كبزام ربنا امتحانك في حاله سيروكي. انت اسمك ايه؟ محمد. قول لي يا ابو حميد نعمل الكلاس انسبكت السيروكي ده وسمعني. الواد محمد لو عبيط يروح مخلي سبيشال كاركتر اخر واحده، ومع ان اسمع الانسبكشن بتاعه كله هيغلط، لكن هو عايز يخلص ويحل ايه؟ السايت وسبيشال كاركتر. تقول ايه؟ By inspection there is a swelling in the lower part of front of the neck. This swelling moves up with deglutition. It measures. خش بقى على السايد. It's a shape. فاهمين قصدك؟ وخلاص خلاص خش على البلبيش. ليه؟ لأن هو جاب لي بالآخر. يعني عايز تأثر مع الإكزامينر اخبطوا السايد وسبيشال كاركتر. أصل أنت بتيجي على هير هو بيلوز انترست. مش عايز يقعد يسمع سايز وسكيب أوفر يعني أنت فاهم، هو هيلوز انترست في كلامك. لكن هو مستني يسمع الاثنين دول، طب ما تخلص وتديهم له في الاول عشان ايه؟ ياثر اللجنه معاك، ما تطولش القعده. الاكزامر عدو ولا حبيب؟ عدو. انا عدو، تاثر القعده معاك. القعده مع الاحباء تطول تبقى حلوه، لكن مع الاعداء تقصر. لحتى ده اخبار الاحبه حلوه، ما بالك بالقعده معاهم. عارف الشاعر بيقول ايه؟ مهلا اذا حدثتني عن اخبارها فتطويل اخبار الهوى لذه اخرى. يعني واحد بيكلمه عن حبيبته فبيقول له لا بالراحه طول كده وايه وانا هنام وقول لي، فاهمين؟ لكن الاعداء لا، اقصر مع الاعداء مش كده؟ يبقى الاكزامينر عدو، تعمل ايه؟ تقصر معاه. خليك معايا محمد. السايت وايه؟ وسبيشال كاركتر. ها واحد عنده هيرن يقول له there is a swelling in the inguinal region. This swelling gives an expansive impulse on cup. It measures. هتقول لك ايه؟ خش على البلبيش. فهمت قصدك؟ يبقى وصيتي لكم يا رجاله هما كام نقطه؟ تسعه. ايه الدين اللي ابتدي بيهم؟ السايت وسبيشال كاركتر. خلص الكلام، اعيد حاجه قولهم لي تاني. معلش معلش اخلص عليهم شويه، بس هم اصل هم دول اساس شغلي بعد كده. ها؟ ايه اللي انت عايز الثمانيه اس بعد اذنك؟ سيرفس سكين اوفر لاين سراوند اكستراكشن از ويلنج سبيشال كاركتر. نيجي بقى على ايه؟ البلبيشن. هم ايه؟ ها ردوا عليا. 7 اس ده تي تي سي اي 7 اس دي اختصار ايه؟ سايت. بشوف بقى السايت بايديا، فاهمين؟ السايز اكده بايديا، كل ايدي كده ماشيه عليه. الشيب اشوفه بايديا. السيرفس امشي ده اشوفه سموث ولا نودر، امشي ده على الورم كده. بص بقى سراوند اكستراكشرز، هو ده بقى الشغل. اشوف علاقته بالجلد كده، بص كان بيه بنشد ولا لا؟ جلد اتاتشد ليه ولا لا؟ ها؟ حركه على الاندرلاين جبون، شوف فيكسد البون ولا موبايل على الاندرلاينج مصر. ها؟ اسالك سؤال، لو عرفتي تبقي شاطره. لو سويلنج مالجنا انفلتريتنج ا مصر، هاو تو دايجنوز ات؟ اي واحد والعياذ بالله عنده فيبر زركوما في الفرنت اوف ذا سايد، عافانا الله واياكم. فاهمين قصدي؟ عارف السويلنج ده انفلتريتنج الكوادرسبس. فا هاو يو نو ذات سويلنج ذيس سويلنج از انفلتريتنج ذا كوادرسبس؟ يبقى عشان كده وصيتي ليك يا دي، ما يكون عندك ورم تحتيه عضله لازم تشوف الويك قبل وبعد الكونتراكشن. انت فهمت قصدي ليه؟ ليه؟ دلوقتي لو عايزه ياخد عنده فيبرو ساركوما انفلتريتنج كوادريسبس وهي ريلاكس هتتحرك بيها، ما تيجي تحركه ياخدها ويتحرك، شد رجلك عمل كونتراكشن تلاقي الورك ورم بيكمز فيكس. فاهمين قصدي؟ افتر ايه؟ افتر ماسك كونتراكشن انفلتريتنج ذا ماسك. يبقى وصيتي ليك ايه؟ مريم نعم، شوف الموبيليتي قبل وبعد الكونتراكشن، لان لو ورم انفلتريتنج ا ماسل هيخدعك، هتلاقيه موبايل وين ذا ماسل از ريلاكسد بات ات بيكام فيكسد افتر ماسل كونتراكشن. ده اسمه قال البيت الطب اللي بنحكيه. لو اسالك سؤال محرج تاني، ها؟ علاقته بالسكين، علاقته بالمصر، علاقته بالبون، طب علاقته باللونجيتودنال ستراكشر تعرفوها ازاي؟ يعني مثلا ايه؟ لو عندي مثلا بص حاجه لونجيتودنال نيرف تندون فيسل ها؟ ورم انفلتريتنج ات، هاو تو نو ات؟ جد انت حضرت راوند ولا ايه؟ معروفه كده حاجه جواها. شوف لا بس كويس، بيقول لي حاجه في تربيتي يا دكتور ساعات كده. مره طارق كان عندي بياخد درس، يا دكتور دي حاجه على الجينات ما اقدرش اقول لك جبتها منين. ده جبت المعلومه دي منين؟ يقول دي حاجات تبقى في تربيه الواحد بقى يا باشا من بيته بقى وكمانك من عيله وبتاع، فبيبقى اهلك شرحوا كل الحاجات دي من الصغر صح؟ طب يقول لي ايه؟ لو ورا انفلتريتنج لونجيتيونال ستراكشر، شاف النهارده في دواء طلع عيني في الماء ليه؟ سهله جدا. قعدت فيها خمس دقايق نط واقول له وعيد اقول ايه؟ قول تاني كده مش عارف ايه؟ ساعات طلبه يقف معاهم حاجات هبله وساعات طلبه تخليك تشلك، ساعات تشرح حتت صعبه جدا. اقول دي ديفت مش هتعدي. تمام؟ يقول تمام. او عيل انا. عيل ما يبصوا لي انت بتعيدها ليه؟ وبعدين ساعات ايه؟ اه والله حاجه تشلك قوي وانا متاكد انها صعبه جدا. وعارفه الدعاء دي جدا فاهمها اول مره. حاجات هبله بص يعني يقول لك معلش انا التندم قول لي بقى ويجي يعمل لك كده بعد كده. بص يا حبيبي لو ماس بص ماسكه في لونجيتيودنال ستراكشر زي تندون فيسل نيرف ات ويل موف اكروس نوت الونج ذيس ستراكشر. خلصت والله ما ينفعش اروح تاني. فاهمين قصدي اقول ايه؟ يعني مثلا والعياذ بالله ماس هنا ماسكه في تندون فيسل في نيرف حاجه طوليه جدا ات ويل موف اكروس نوت الونج ات. فهمت؟ لو النبي اللهم صل يعني عدت يعني ما فيش حاجه. ها يلا ايه السبع اس؟ ها بكل دينا بنحسهم برضه سبيشال كاركتر. بعد كده ها تي تي سي تندرنس. مش فاهم ازاي تندرنس على وش العيال تدوس وتبص على وشه يا توجع. تمبريتشر بظهر ايدك بالقرينه مع السلامه. سبحان الله دي فطره. عندي بجد ابني اللهم على حسد يعني عنده 30 ونص. والله لما بيجي ينام في السرير بابي انت سخن يعمل ايه؟ بفرح قوي. الواد واخد يشيل من صغره اللهم صل على النبي وروح دايس ورثت يشيل الدكتور الحمد لله. الواد بيحس كده اللهم صل على النبي. انا حاجه دي عم تقول سيبهم انا ما علمتوش ولا الواد ده لو انا جعه في اللجنه لو جاي اديله فول مارك على البلبيشن اهو بيعمل لي كده. بص ما بيعملش كده بقول انت سخن بيعمل لي كده. يعني كل هو بيشوف دايما بجس انا ولادي ومراتي ازاي كده فهو حتى خدع بالايه؟ بالنظر. ده بسال سؤال كومن سنس ليه بن دايما نشوف الحراره بظهر دي؟ يا لهوي انت كنت لسه مره؟ كل دي مكالمه؟ لا فيري جود. طيب بص ها؟ عايز ثلاث اسئله يعني دايما جرب اقول العضو تحس حاره ازاي كده ليه؟ بص عندنا قاعده في الجراحه عندنا عايز تسقط واحد اساله بيزي مفيش ادفانس مش الدكتورات مش ليك انت عمال اساله بيزي ليه تكرر ولا بحس كده اقول له ليه؟ عشان انا جدا عايز ثلاث اسئله اقول لهم لوكال الجلد يهم الثرم هنا مليان كيراتين فده بيكوندكت الحراره اكتر صح ادي سبب ثبت ان السيرمال ريسبتورز في الباك اكتر من البايت ثيرم مش التاتش والتمبريتشر التاتش والبين والحاجات دي لا التاتش والبين هنا اكتر الثيرمال هنا اكتر فاهم قصدي؟ رقم ثلاثه ان دي ما لمستش العيان حد فاهم قصدي ايه دي؟ كل سنه برضه ما فهمهاش يعني انا لو العيان سخن حرارته 40 مش بعمل له بلبيشه بشوف السايت والسايت ده ايدي سخنت زيه ما بقتش قادر على المقارنه مش انا بعمل بلبيشن سايد وسايد وشيز وسيرفس فحتى لو عين سخن فايدي اكتسبت حراره جسمه انا عمال المسيه وبتاع فايدي سخنه لو هو سخن سخن ايدي فبقت ايدي ما عندهاش قدره على انك الحته دي فيرجن ما اتلمستش فبقدر اقارن بيها فاهم قصدي؟ ليه تبقى طيب يلا تندرنس تمبريتشر كونسيستنسي شوف اللي ورا مسيستك ولا سوليد الايدج شوف حرف ايدي ويل ديفاين ولا ايل ديفاين ويل ديفاين اف ستوبس ماي فينجر لايك ذس ايل ديفاين اف اي جو وذاوت ستوبج بص بص بص بص على ده اسمه ايه ده؟ ويل ديفاين اسمه ايه؟ دي الوحيده بتشوف حرف الايد فاهمين قصدي ازاي؟ يلا قولهم لي بقى تاني عشان قد يلا قربنا نخلص اهو قولهم لي يلا ها البلبيشن يعني كام نقطه؟ سبع اس دي تي سي دي تي سي اختصار ايه؟ ها تندرنس تمبريتشر كونسيستنسي بص بتشوف السبع اس بايه؟ ببطن ايديك عارفين دي اسمها بطن ايديك؟ حرف ايديك فاهمين؟ فاهمين بص بتشوف السبع اس بايديك كلها بعد كده التندرنس بتدوس على الورم ببطن ايديك عينك على وش العيان عينك على وش العيان التمبريتشر الوحيده بظهر ايديك الايدج ها بجنب ايديك الكونسيستنسي في ايديك الاثنين فاهمين قصدي ازاي؟ يلا قولهم لي 7 اس ها؟ تي تي سي اي. جماعه سمعوا لي الشيء كده يلا. لا ده دي دي دي قصه هحكيها حالا. فقول لي الشيء ايه من الاول؟ يلا ها الشيت ها. لا عشان انا امشيكوا بقى ها. طيب انسبكشن لا الاول الاول خالص البيرسون كام نقطه؟ سبعه. كومبلينت اربعه. بريد ال 8 اللي هم اونت سبور اوزيشن ديفوزي بين اذر سويلنج اذر تيست بوز افكت باز وفاميلي وان جنرال. سيبنا من الجنرال خش على اللوكال ان و8 اس وبالبيشن 7 اس تي تي سي اي وبعدين الكاست اند سكالدين. اخر نقطه نشرحها وبقى كفايه عليكم النهارده كده الكونسيستنسي. يس لو سويلنج تندر البيشن هيمشي ازاي؟ يعني مش هقدر بقى البيت كتير يعني مش هقدر بقى اشوف السيرفس والكونسيستنسي والكلام والبنشن بتاع السكين والحاجات هو تندر اصلا الحاجه الفيلمنتري قصدك ابس وبتاع عارف لو جيده بس سيب خلاص الحصه الجايه. الحصه الجايه ممكن النهارده بنعمل ايه يا جماعه؟ بص بنعمل ايه؟ مش فرش الكلينيكال ايتم. الحصه الجايه بقى هنقول ولو السويلنج بيفضل طب ولو السويلنج بينفور طب ولو ابسس هتشوف ايه قبل ايه وتبتدي منين وتعمل ايه كل ده جاي. النهارده عايز ايه؟ ايتمز اوف ذا شيت بس كده. جت المرات الجايه بقى هنقول كل اللي انتوا عايزينه. الحته بقى الجميله بص يلا قبل ما تعوم الحته اللي عايزك تطلع بيها ايه؟ الكونسيستنسي. بص لي بقى الكونسيستنسي جماعه. بصوا تعتقدوا احنا في عيادتنا الخاصه. بص في عيادتنا الخاصه نيجي نكشف على العيان جماعه بعد اعمل الهبل بتاع الطلبه ده. يعني اما اجي قدام عيان في عيادتي كده وانا راجل كبرت في السن وشعر ابيض اقف قدام عيان اقول ايه؟ انسبكت تسعه ان السايت ده بص كده هيبقى منظري اهبل مش كده غلطان. انا مجرد ما بصيت للعيان كده عملت انسبكشن. بنعمل حاجتين سبيشال كاركتر وكونسيستنسي ما هم دولت اللي اي جراح فينا بيعمله. بنكشف في عيادتنا الخاصه ثلاث حاجات بروح بص على الورم كده ولو في سبيشال كاركتر بعملها واعمل كونسيستنسي. بص بقى اهم حته في حصه النهارده الثلاث اربع دقايق دول. الثلاث اربع دقايق دول دول المقدمه. الحصه الجايه هقول نص ساعه كامله في الحته دي. ايه بقى؟ بص بص بص جماعه طز في كل فات لو ما طلعتش مني غير بدين النهارده بيرفكت. الكونسيستنسي عايز اعرف الورم سيستك ولا سوليد بعرفها بحاجتين حاجه اسمها الفلكتويشن تيست حاجه اسمها البادجت تيست. خدتوه في الراوند؟ خدتوه في الراوند ولا لا؟ خدتوا فلكتويشن تيست وبادجت تيست. دول بقى اقسم بربي لو اتمسكت في امتحان ماده عارفهم كانهم مسكوا حرامي في مولد. عارف يعني عمرك رحت مولد؟ خالص هبقى اخدكم مره في اجازه كده اعمل لكم في الويك اند اوديكم مولد في طنطا مثلا مولد السنه البدوي وحاجه زي كده بس تلبسوا شورتات وكده عشان ايه اقعدهم جايب لكم اجانب بتاع فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه حرامي في مولد يعني ايه؟ يعني كل اللي معدي بيضربه يعني حرامي تمسك في مولد بقى كل ماشي ايه ده دب فاهمين؟ لو اتمسكت في امتحان ما انتش عارف الكونسيستنسي كان مسكنا حرامه في مولد. مره والله العظيم احد الاساتذه الدكتور سامح زكي كان بيسال طالب فبيقول له كونسيستنسي ما عرفش. فبيقول له انت ممكن تشتغل ايه؟ سؤال غريب يعني علاقتها ايه؟ قال ابويا وكيل وزاره الكهرباء ولا حاجه. قال لي ما انت ابن ناس اهو. انت فاهمين قصده ايه؟ يعني عدم معرفتك بالكونسيستنسي اجينست انك ابن ناس يعني يا اخي احترم اهلك والعيب. اه والله يعني احترم ده انت ابن ناس. يعني ما تخليش هزقك ده انت راجل ابن ناس واهلك ناس طيبين. طب ليه تسيلهم بانك انت مش عارف؟ يعني تخيل يا محمود ان عدم معرفتك بالكونسيستنسي تسيء الى الناس الطيبين اللي خلفوك. طب اعمل انا ايه بقى عشان احفظ كرامتي؟ لازم اعرفها كويس ومحدش امتحان يتريق عليا. خلاص يلا بجد والله بيعتبروها حاجه في كرامتك كده. بص جماعه الكونسيستنسي ها قولوا معايا ها فلكتويشن تيست وبادجت تيست. تخيل يعني ايه فلكتويشن تيست؟ مين حضرها في الراوند؟ محمود. وايه يا محمود انا بعتز مش حفظت اسمك اهو ها لو قلتها تبقى واد راجل. كروس فلكتويشن بص ديفاين ذا تيرم فلكتويشن ديفاين مش مش تعرف انت بتقول لي بص بس ديفاين بص بنزل لك بيزك تقول لي فلكتويشن تيست صح انا غلطان؟ تيست يعني اختبار. يعني ايه كلمه فلكتويشن؟ باري بريشر باي وان فينجر وباي بريسيف البريشر بدل بريسيف الانبوس بدل. يعني انت فاهم بس انت حاسس انت متكيف من طريقتك في الاجابه؟ انا كان انا شخصيا ممتع جدا انت عاجب ما كل واحد في نفسه ملك. طب انا مديك صفر وبعدين يعني هو فاهم بس مش قادر يقولها لي بطريقه منمقه حلوه. افهمها لكم. طب بص بص بص بص انا هقول لكم حاجتين على فكره. بص يا رجاله ده ورا ورا في شط ميه جماعه. اخطر ما في الحصه الدقيقه الاخرانيه انا قلت اهو اخطر ما في الحصه الورا ده في شط ميه. حلو الكلام. حاجه انا اعمل ايه؟ احط صباعي ده كده عليه ده اسمه displacing finger واحط الصباع ده كده اسمه receiving finger وادوس هتمشي موجه في الميه تنتقل من الصباع ده تخبط في الصباع ده. This fluctuation. I will call this finger as displacing finger. And I will call this finger as receiving finger. But that fluctuation defined by. قولها لكم انا مكتوب الورق. Fluctuation is defined as. It is. The sensation. بص بقى بص بص. Perceived by one finger on displacing a fluid inside a swelling by the opposite finger. It is the sensation. Perceived by one finger on displacing a fluid inside a swelling by the other finger. وبعض الناس يحبوا يسموه cross fluctuation. ولو ده مش صح قوي. يعني في ساعات بيقولوا fluctuation test او cross fluctuation test. هبقول لكم المره الجايه 13 modification fluctuation test. من ضمنها اظن كلمه cross fluctuation. هل هي cross fluctuation تطلق عامه ولا على specific part منه؟ فاهمين؟ عامة لكن ان جنرال في ناس يسموا ده فلكتويشن تيست او يقول لك لا ده اسمه كروس فلكتويشن تيست. نيكست تايم ويل سي. النهارده مش عايز اعمل خلافات خالص، النهارده عايز يطلع طالب مني بحس بيسفول. حفظت الايتمز اوف ذا شيت، عرفت ايه البيزكس اوف فلكتويشن، مش عايز زحمه معلومات. زحمه المعلومات تبوظ الدنيا احيانا. ما احنا لسه السنه عندنا طويله وهنرغي لغايه ما تزهق. لكن ساعات لعلمك ما برضه لازم اللي بيدي درس يا برضه حريف يقول ايه ويخلي ايه، لو لغيت كله مره واحده عامل لك تخمه. فهمت قصدي؟ بص انا عايز سيمبل جدا احط صباع واحس بالصباع. عارف اشهر مثال سمعتيه السنه اللي فاتت مع اسامه من غير ما تحسي الفلويد سيرفر؟ فاكرين بتاع الاسايتس؟ ما هو ده فلكتويشن. اما كان يقول لك ايه واحد عنده تنس اسايتس تحط ايد كده تبقى بدي تنتخي الموجه كده. ايوه تحط ايدي كده عشان الموجه ما تمشيش في الابدومن الوول او خلي العين يحط ايده كده. فاهم قصدي؟ وتخبطي كده تيجي. ما هو ده فلكتويشن. It is the sensation perceived by one hand on displacing a fluid. شفت اللغه دي يا محمود احسن شويه. ها؟ يعني بما انك محضرها، لما اقول لك ايه؟ قول لي يا محمود يعني ايه fluctuation؟ تقول لي بص لما تقول ايه؟ It is the sensation perceived by one hand on displacing a fluid inside a swelling by the opposite hand. دخلتك بتاعت واد قاريها وغير محضرها. لكن اللي قاله محمود هو فاهم بس يعني هو اتفاجئ بالسؤال فالفه لوكال وقاعد كده عشان يرد. ده القصد. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. الفلكتويشن تيست يا جماعه له 3 رولز. له كام رول؟ هو له 13 موديفيكيشن. خليهم لك ايش باي بولر فلكتويشن وكروس فلكتويشن له قصص طويله مش هقولها النهارده خالص. النهارده انا هكتفي بحاجتين يا عزيزي. ايه الديفينيشن وايه الرولز؟ يا انا كده الحمد لله يا رب علمت طلبت النهارده حاجه جميله جدا. ايه الديفينيشن قلناه؟ خلاص؟ تمام. رقم 2 له 3 رولز. يعني عشان تعمليه كويس لازم عارفه 3 قواعد. بس مش عايز زحمه اكتر من كده. ايه هما؟ Number one, there must be considerable distance between the two fingers. The swelling. حط الصباع ده والصباع ده كده. وبعدين يبقى في مسافه تمشي فيها الميه. افترض ان انا راجل عبيط جالي swelling اقل من 1 انش اهو زي القلم ده. ما ينفعش fluctuation. Fluctuation اقل لازم swelling يزيد عن 1 انش بيقل. طب لو قال طب تعالى نعملها. بص ادي swelling حطيت صباع ده ايه؟ ريسيفر ده displacer ده ينفع؟ ده استعباط. مفيش مسافه تمشي فيها الميه، يبقى لازم يقول لك there must be a considerable distance between the two fingers. الرقم ايه؟ قال لك more than 1 inch. حطوا لها رقم العلماء، ما سيبوهاش يعني ايه considerable يعني 10 سم ولا 3 سم ولا 4 سم ولا 20 سم ولا 100؟ قال لك more than 1 inch، ادي كلمه considerable يعني يزيد عن 1 inch. طب لما يقل عن 1 inch حاجه اسمها budget test هنقوله بعد شويه. له تيست ثاني بقى. يبقى التيست الثاني عشان تعمل ايه؟ لازم يكون في distance بين الصباعين ما تقلش عن 2 سم ونص. فهمت قصدي؟ ادي رول نمبر 1. رول نمبر 2 فيكس يور فينجرز. يعني انا كياسر طول عمري اعمل ايه؟ الفلكتويشن تيست بحس بالشمال وادوس باليمين لان انا ايمن. فرض انك انت شوله ممكن تقول لي انا بدوس بالشمال واحس باليمين بس ما تغيري مش مره تدوس بده ومره تدوس بده هي بتثبت يعني انا كياسر طول عمري استخدم ايه اليمين ديسبليسر والشمال ريسيفر سين الاخت تستخدم ايه الشمال ديسبليسر واليمين ريسيفر نو بروبلم لكن ما تغيريش فهمت قصدي فيكس يور فينجر تالت رول واهمهم على الاطلاق ودي اخر معلومه في حسابنا او قبل الاخيره بص ليه لازم تعملوا انتو بيربنديكولار بلينز تعملوا هنا انتو بيربنديكولار بص بقى اشهر مثال محطوط في هاملتون بيلي شخصيا قال لك دو فلكتويشن تو يور ساي تعمل فلكتويشن على الساي بتاعك المثال ده موجود في هاملتون بيلي قال لك اعمل فلكتويشن على يور ساي كده على الكوادرسيس بتاعتك فضل دي سوليد ولا سيستك سوليد اوريك طبعا ممكن تو ديسيف يو سيستك فيها ميه بص هذا صباع ده اسمه ايه ده؟ لا ده ريسيفر ده ديسبليسر بصوا كده في فلكتويشن رول بصوا بص يبقى نيجاتيف بص يبقى الصيف ده فيه ميه يحتمل ما اعرفش لازم اشوف البربنديكولار بلين فيه ولا مفيش؟ مفيش ده باين اهي خلاص يبقى ده فعلا سوليد يعني دي لا يعتد بالفلكتويشن في وان بلين عشان حاجه تبقى سوستيك سوستيك روح فيا انت ها حاجه تبقى سيستك لازم تديك فلكتويشن ان تو بيربنديكولار بلينز اتليست سرحان انت يا محمود انا سرحان بصراحه انت حسيت بقى دلوقتي احنا ماشيين خلاص يا محمود بدا يحس بقى دلوقتي خلاص ويل جو اوت ناو يعني ما نجيب الراجل اللي يقفل لك المراكب روحنا خلاص بص يا رجاله تاني عشان خاطر محمود ها بص دلوقتي بديك دم فلكتويشن الصح اعمله ازاي بص كده ده كده فلكتوز الأزر بريد is not flat on صوت السوليد لازم يقولوا يلا قول رول تاني لازم يكون في جود ديستانس بين الصباعين وتثبت صوابعك وتعمله في اتجاهين متعامدين على بعض مش كده؟ آخر معلومة بدفع لكم النهارده كده قوي كده أول حصة سيمبل بعد كده بقى هنتقل بس النهارده حفظنا الأيتيمز حلو قوي كفاية قوي جدا خلاص؟ نيجي نقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآله لو ورم قال لي من 1 انش نعمل حاجه اسمها ايه بادجت تست تعالوا ايه بقى عارفه انت ها بادجت تست ايه قول لي كده الدكتور ما عملش عادي يوز كده وبس بس قاعد يغزه ايوه غزه كده طب اقولها لك يا محمد بص يا جماعه بص لو اقولها لكم انا ايه البادجت تست جه عمنا بادجت قال لي ايه قال بص يا ابو ياسر لو عندك ورم اقل من 1 انش ازاي تعرف سيستك ولا سوليد قلت له ما اعرفش قول انت قال لي بص تعالى بيور اندكس ده وبريس ان ذا سويلنج وان ذا سنتر وان ذا بريفري اند يو كومبير بريس ان وان ذا سنتر وان بريفري اند يو كومبير قلت له ماشي قال لي لو سويلنج سيستك هتبقى كميه الميه او الفلويد في النص اكتر من الحرف قلت له يس سو ذا سنتر ويل بي مور ييلدنج ذان ذا بريفري ييلدنج يعني طري اطرخ طب لو السويلنج سوليد هتلاقي السنتر فيه سوليد تيشو اكتر مش كده السنتر فيه سوليد تيشو اكتر سو ذا سنتر ويل بي ليس ييلدنج ذان ذا بريفري عايزين اللغه بتاعت اخوك ياسر حبيبكم نقفل بقى الحصه بص يعني بالصلاه على سيدنا الرسول بندوس على سوليد مره في النص ومره في الحرف لو النص اطرى من الحرف يبقى سيستيك النص انشف من الحرف يبقى سوليد باللغه الشفتيشن جميله وبتخلص صح انا غلطان ها بدوس على سوليد ها ولو بالعربي كده ها مره في النص ومره في الحرف لو النص اطرى من حرف يبقى سيستيك والنص انشف من حرف يبقى سوليد بالبلدي طبعا مش عارف اقوله في الامتحان اطرى وانشف لغه الطباخين دي فاهمين امال اقوله بالانجليزي ازاي يقولوها ها بريس ذا سويلنج تو تايمز وان ان ذا سنتر وان ان ذا بريف ار يو كومبير اف ذا سنتر از مور ييلدنج سو ات از كمل ات از سيستيك اف ات از ليس ييلدنج سو ات از خلص الكلام عايزين تروح ليه؟ لا بيعجبني في طلبة كبار بيجيبوا يقولوا اتروح لو ما اعرفش تروح تذاكر لا بيقول لك بروح اقعد حضرتك بروح اقعد طب جماعة بصوا مين فيكم بياخد عند مندوب؟ مين؟ هو الدكتور مندوب وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.